إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد وصلنا في القراءة في هذه الرسالة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه، إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب، وهو فصول في مسائل عقدية متفرقة. نعم. نعم، فمن ادعى أن النبي صلى الله أو أن النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم الله عز وجل النبوة والرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر بالله عز وجل. ولهذا حارب الصحابة رضي الله عنهم مسيلمة لعنه الله، وحارب المرتدين من بعده الذين آمنوا بمسيلمة لعنه الله، لأن مسيلمة كافر بادعائه النبوة. وعلى ذلك فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كالبهائية مثلا، فإنهم يدعون النبوة في زعيمهم، وهؤلاء كفار ولا شك. وكذلك القديانية، هؤلاء أيضا كفار ولا شك وإن ادعوا الإسلام، لأنهم يدعون النبوة في أسيارهم ومتبوعيهم وزعمائهم، بل يدعون أنهم يوحى إليهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. نعم. قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة. نعم، فأيضا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو من لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كافر خارج من الإسلام، لما رواه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار، فلا يسع أحدا على الأرض دين إلا دين نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يهودي ولا نصراني، كما قال النبي كما في حديث مسلم. فمن مات على غير الإسلام، من مات على غير الإسلام مات كافرا. وهذه أو هذا بكل أسف معان ذهبت من كثير من الناس اليوم. فتجد مثلا من يترحم على يهودي إذا مات، أو يترحم على نصراني إذا مات، وبل قد تجد ممن يدعون إلى الله عز وجل إذا مات يهودي أو نصراني يترحمون عليه ويظهرون الجزع والحزن لموته. ومن يقول من المسلمين عن هؤلاء الكفار إنهم إخواننا، إنهم إخواننا، ويحزن لأحزانهم ويفرح لأفراحهم ويحتفي بهم أعظم من حفاوته بالمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل مر بقبر كافر فليبشره بالنار. يعني من السنة، من الشرع، من الدين، إذا مررت بقبور اليهود أو بقبور النصارى أن تقف عليها وتبشرهم بالنار، أبشروا بالنار. كما قال النبي: أيما رجل مر بقبر كافر فليبشره بالنار، لأن هؤلاء كفار نعتقد ذلك ولا نشك فيه. ومن أثنى على هؤلاء أو من حزن لهؤلاء أو من والى هؤلاء بأي صورة من صور الموالاة فهو على خطر عظيم، وقد حذر الله عز وجل من ذلك أشد التحذير، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فلا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم كذلك أيضا، لأن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنون، وصف المؤمنين بقوله جل وعلا: الذين يؤمنون بما أنزل إليك، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. فلأننا نؤمن بكل الأنبياء ونؤمن أن من كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء جميعا، فنؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بنبوة من عداه ممن سبقه صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. والكفر بواحد من هؤلاء كفر بهم جميعا، ولا يجوز أن نقول لأن اليهود مثلا يكفرون بنبينا فنكفر بموسى أو نكفر بأنبياء بني إسرائيل، و النصارى لا يؤمنون بنبينا فنكفر بعيسى أو نكفر بأنبياء بني إسرائيل. نقول: لا، ليس في الشر أسوة، ومن كفر بعيسى فقد كفر بهم جميعا، ومن كفر بمحمد فقد كفر بهم جميعا. ولذلك قال الله جل وعلا في قوم نوح، ونوح هو أول رسل الله إلى أهل الأرض، قال: كذب قوم نوح المرسلين. وأي مرسلين؟ أي مرسلين كذبوهم؟ هم رأوا إلا نوحا عليه السلام، ومع ذلك حكم الله لهم أو حكم الله عليهم أنهم كذبوا المرسلين لأنهم كذبوا نوح، فدل ذلك على أن الكفر بواحد من الأنبياء أو من المرسلين أنه كفر بهؤلاء جميعا. نعم. نعم كذلك، فكما نؤمن بالأنبياء جميعا أيضا نؤمن بالكتب كلها كذلك، ومن كفر بكتاب كفر بكل الكتب المنزلة. ولا يقضى بين الناس قبل أن يقضى بين هذه الأمة، ولا تدخل أمة الجنة قبل هذه الأمة، وهذا من كرامة الله عز وجل لهذه الأمة وتفضيل لها على الأمم، تفضيل لها على الأمم كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم آخر الأمم زمانا وأولهم حسابا ودخولا للجنة. قال صلى الله عليه وسلم: حرمت الجنة على الأنبياء حتى أو قبل أن أدخلها، وحرمت الجنة على الأمم قبل أن تدخلها أمتي. فلا يدخل نبي الجنة يوم القيامة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل أحد من الأمم الجنة قبل أن تدخل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من كرامة الله عز وجل لهذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أي الذين نحاسب ويقضى بيننا وندخل الجنة أول الناس يوم القيامة. نعم. نعم، بهذا كله هذه الفضائل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هذه الفضائل الثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين. وأصحابه خير الأصحاب، يعني خير أصحاب كل الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير من أصحاب كل نبي لنبيهم. ولذلك قال العلماء إن الصديق رضي الله عنه أفضل رجل في بني آدم بعد الأنبياء والمرسلين في جميع الأمم، أفضل رجل بعد النبيين والمرسلين على مستوى جميع الأمم أبو بكر رضي الله عنه، لأن أصحاب نبينا هم أفضل من أصحاب كل نبي لنبيهم صلوات الله وسلامه عليهم. فالصحابة الذين فضلهم الله تبارك وتعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا مما اختاره الله لنبيه كما سيأتي بيانه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيأتي بيانه. وقد قال سعد كما في غزوة بدر رضي الله عنه لما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، قال يا رسول الله سر بنا، والله ليرينك الله منا ما تقر به عينك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فإذا أردت أن تعقد مقارنة بين أصحاب الأنبياء لأنبيائهم وبين صحبة الصحابة للنبيين صلى الله عليه وسلم فلن تجد هناك أصلا وجها للمقارنة ولا للمشابهة، فهم أفضل أصحاب كل نبي لنبيهم، وهذا أيضا مما اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. طبعا هذا باتفاق ولا خلاف عليه بين أهل السنة على هذا التفضيل، بل قد كان الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم يقولون هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر قال كنا نتحدث والرسول بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني كانوا يتكلمون بهذا في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الأمر وصل إلى ما هو أعظم وأبعد من هذا، فقد صعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة التي كان فيها هؤلاء الذين تشيعوا له، وقال أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، قال أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، وساق هذا الكلام. فأين الروافض وأين هؤلاء الذين يسبون أبا بكر وعمر قبحهم الله؟ أين الذين يقولون ذلك وهم أكثر الأمة ويدعون أنهم أتباع علي رضي الله تعالى عنه؟ وحتى بلغ من عقائد هؤلاء الباطلة وحقدهم أن مهديهم، أن المهدي الذي هو أبو الحسن العسكري المختفي في السرداب لما يبعث، وهذا إن شاء الله في الأحلام، لما يبعث ويخرج في آخر الزمان يخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويحرقهما، ولن يكون ذلك أبدا. انظر يعني حتى إلى أي مدى بلغ الحقد بهؤلاء، مع أن الصحابة كانوا يتكلمون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا التفضيل ثابت ثابت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء الشيعة الروافض يكفرون الصحابة كلهم إلا خمسة أو إلا ستة كما في بعض الروايات، ويجعلون على رأس هؤلاء في الكفر والطاغوتية الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. وقد أحسن من قال من أئمة السلف لما قيل لأصحاب أو قيل لليهود من خير يهود، قالوا أصحاب موسى، وقيل للنصارى من خير النصارى، قالوا أصحاب عيسى، وقيل للروافض الشيعة من شر المسلمين، قالوا أصحاب محمد، قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك بقوله وهو ما زال حي ما زال حيا يرزق، قال كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، يعني كل باب يفضي من البيت إلى المسجد يغلق إلا باب الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لما أغضب عمر أبا بكر رضي الله عنه قال لهم هل أنتم تاركوا لصاحبي، هل أنتم تاركوا لصاحبي، وعنفهم هل أنتم تاركوا لصاحبي، فما أغضبه أحد ولا مس أبو بكر رضي الله عنه بسوء بعد ذلك، بل قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بفضل عمر رضي الله عنه، وكان كثيرا ما يقول كما في الأحاديث المختلفة: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فأبو بكر وعمر من الإسلام ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والبصر، السمع والبصر، وهما سيدا شيوخ أو كهول أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك عثمان، فكذلك عثمان رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لتجهيز جيش العسرة وهو ينزل، لما دعا للنفقة والتجهيز فجهز عثمان الجيش ورسول الله يندب الصحابة وهو على المنبر، فنزل ينفض ثوبه من على المنبر وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أو قال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال في علي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي، فأين الخونة، أين هؤلاء المجرمون الذين كفروا الصحابة أجمعهم إلا خمسة أو ستة، وأين الخونة الذين يدعون أنهم يدعون إلى الله من جماعة الإخوان، هؤلاء الذين يثنون على من يلعن هؤلاء، ما يجلس الضال المنحرف ويقول الإمام الخميني رحمه الله وليست هناك دولة إسلامية ينبغي أن يحتذى مثالها كدولة الشيعة في إيران، لما يقول هذا هؤلاء خونة، هؤلاء خونة خانوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم سمعنا من هؤلاء الجهلة الخونة وهم يثنون على هذا الكافر بالله حسن نصر الله لما أثنوا عليه، وأنه ما من رجل استطاع أن يقف في وجه اليهود إلا حسن نصر الله، حتى قال قائلهم وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة، يقول لك ده رباط جزمة حسن نصر الله بهؤلاء الدعاة كلهم أو بالأمة، أو كما قال حسن نصر الله الذي كفر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر هؤلاء ولعنهم، الذي يتهم عائشة بالزنا، الذي يكفر الشيخين أبا بكر وعمر ويلعنهما في صلاته ودعائه وقنوته، وهؤلاء يثنون عليه، يثنون عليهم وما زالوا يتشدقون، ما زالوا يتشدقون بفضل هؤلاء أو بعطاء هؤلاء كما يظن هؤلاء. فينبغي أن ننتبه لعقائد هؤلاء، وأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم مرضيون، أن من آمن من التقى بالنبي وآمن به ومات على ذلك نقطع أنه من أهل الجنة، ومن سب واحد من هؤلاء فهو كافر، ومن أثنى على واحد ممن سب هؤلاء فهو على خطر عظيم، إن اعتقد هذا فهو كافر بالله، وقد يأتي وسيأتي بيان هذا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال لما روى عبد الله بن كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الروايات عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله يجمعهم على ظلمه. نعم هذا كلام متفق عليه. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأراد المسلمون أن يولوا أحدا عليهم فاختاروا أبا بكر وقالوا رضيه النبي لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، رضيه النبي لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فقدموه وهو أحق أهل الأرض بعد موت النبي بالخلافة وهو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال ثم من بعدك عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. أي نعم، لأن أبو بكر الصديق، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يترك الأمر شورى في المسلمين، إنما نص على عمر رضي الله عنه وعينه رضي الله تعالى عنهم وبين ودعا الناس إلى بيعته أو يعني أشار إلى ذلك قبل أن يموت رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى. أي لأن عثمان لما مات عمر أسند الأمر إلى أهل الشورى، إلى الستة من أهل الشورى أصحاب المشورة وأهل الحل والعقد، أسند لهم عمر هذا الأمر فوقع اختيارهم على عثمان رضي الله عنهم. وكان من أهل الشورى هؤلاء علي بن أبي طالب، كان منهم علي رضي الله عنه، وهذا مما يكذب الرافضة الشيعة الذين كفروا الصحابة وكذبوا عليهم قبحهم الله تعالى. نعم. نعم، يعني علي هو أفضل الناس بعد عثمان، أفضل الصحابة بعد عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإن كانت قد حصلت الفتنة فإنها لم تكن الفتنة التي وقعت بمقتل عثمان لم تكن اعتراضا على علي كخليفة، بل إن الفتنة التي وقعت بين علي وبين مخالفيه إنما وقعت في توقيت المطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. لما قتل عثمان وأراد معاوية رضي الله عنه كولي الدم، لأنه كان ولي الدم علي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأرادوا أن يقتصوا من المجرمين القتلة في الحال، وكان الأمر فيه مرج وأمور الدولة غير مستقرة كالوضع الآن عندنا، فقال علي يا قوم ننتظر حتى تهدأ الأمور وتستقر أمور الدولة ونتحكم من مقاليد الأمر ونأخذ هؤلاء واحدا واحدا فنعاقبهم. فوقع اختلاف وجهات النظر بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا، ولم تدر قصة الخلافة ولا الملك ولا الدولة ولا السياسة في ذهن واحد لا من هؤلاء ولا من هؤلاء أبدا، إنما كان الخلاف كله بين علي ومعاوية لتوقيت المطالبة بدم عثمان. علي يريد أن يؤخر حتى تستقر الأمور وتثبت الدولة وتذهب الفوضى، ومعاوية رضي الله عنه أراد الإسراع حتى يكون ذلك زجرا لهؤلاء المجرمين ولأمثالهم، والله عز وجل غالب على أمره، وإذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب سبحانه وتعالى. إنما كان هذا خلافا محضا بين الصحابة ما له علاقة بالخلافة ولا بمن يتولى الخلافة، وإلا فالصحابة أنفسهم متفقون أن أفضل الأمة بعد عثمان هو علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. قال وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. نعم، بل يعني لو شئت أن تقول بأن آخرها هو خلافة الحسن لكان هذا هو حق، لأن الخلافة تمت 30 سنة كما في الحديث بتنازل الحسن لمعاوية، وكان ذلك مدة 6 أشهر بعد موت علي، يعني علي مات على رأس 29 سنة و6 أشهر، ثم تولى ابنه الحسن وبويع له، ثم تنازل الحسن في عام الجماعة المشهور لمعاوية، تنازل الحسن وحقن دماء الأمة، حقن الله به دماء الأمة، وسمي هذا العام عام الجماعة، وهو المعني بقول النبي إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، ووقع هذا تصديقا لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم به. فكانت 6 أشهر التي تولاها الحسن رضي الله عنه نهاية الخلافة الراشدة، نهاية فترة الخلافة الراشدة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. تعيز كلام أوضح من كده، أتريد كلاما أوضح من هذا حتى يأتي هؤلاء الرافضة الملاعين ويكرهون العدد 10، مش يكرهوا 10، يكرهون العدد 10 من أجل هؤلاء 10، ويقول لك هي زريبة. طب هم دخلوا الزريبة في الدنيا، أبو بكر في الجنة ليه يعني؟ بأي أمارة أبو بكر في الجنة؟ وعثمان في الجنة بأي أمارة؟ الله ينعل أبوك عثمان وأبو اللي جابك. يقول هذا الكافر بالله حسن شحاته، سمعتم هذا الكلام؟ سمعتم هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام، ولا زال هؤلاء الخونة يدعوننا إلى التقريب بين هؤلاء. أي تقريب؟ أي تقريب؟ الكلام موجود صوت وصورة موثق على يد هذا الفاجر الدعي حسن شحاته، ولعنهم وقال الله، قال الله لعنهم هم وعشرتهم بهذا النص. ألم تسمع هذا؟ الله يلعنهم هم وعشرتهم. ها؟ واضح ما شيعي رافضي. ولما تكلم وتعرض لعائشة رضي الله عنها قال الحميراء، أتدرون ما الحميراء؟ تعرفون معنى الحميراء؟ الحميراء تصغير حمارة، تصغير حمارة. يقول هذا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعارفين أبو هريرة اسمه أبو هريرة إيه؟ لأن النبي وجد في يده هرة، يعني كان راجل عبيط يعني مجنون بمشي يلم القطط في أكمامه. أيؤخذ من هذا دين؟ أيؤخذ من هذا سنة؟ كفروا الصحابة واتهموهم بالجهل والجنون، ومع كل ذلك يدعو هؤلاء الخونة إلى التقريب مع هؤلاء الكفرة بالله عز وجل. والذي نعتقد في الروافض أن والشيعة أن من اعتقد هذه العقيدة بعد بيان الحجة وعلم هذا واعتقد أنه كافر عينا بالله ورسوله، أما من كان تابعا جاهلا مغررا به فينبغي أن تقام عليه الحجة. وهذه أقسام الروافض، من كان عالما بما هو عليه من البطلان من المذهب الباطل والنحلة الرضية فهو كافر بالله عز وجل، بخلاف الأتباع المعمى عليهم الأمر. فالنبي تكلم كلام واضح، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، عد هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، وشهد لهم، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. من الذي يملك أن يكذب بعد هذا، بعد هذه الشهادة الواضحة، ويقول بأن أبو بكر الصديق ليس في الجنة وأن عمر ليس من أهل الجنة؟ من الذي يملك هذا إلا كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا معتقدنا، هذا معتقدنا أن كل من عينه رسول الله على وجه التعيين أو كل من عين على سبيل التعيين أنه من أهل الجنة نحكم له أنه من أهل الجنة، والذين عينوا على سبيل التعيين والتحديد أنهم من أهل الجنة قسمان: قسم عين على وجه التسمية بالفرض فرضا فرضا، وهؤلاء الذين مر ذكرهم، أو من جاءت أحاديث قاطعة بذكرهم كالعشرة والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس والمرأة السوداء حديث ابن عباس، وهؤلاء من ورد تعيينه بالسنة أنه من أهل الجنة فنحكم له عينا أنه من أهل الجنة، ومن لم يرد اسمه تخصيصا وإنما ورد عموما فنحكم لهم أنهم من أهل الجنة وهم باقي الصحابة وعموم الصحابة رضي الله عنهم، لقوله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل يعني من أنفق من قبل وقاتل ومن أنفق من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. الصحابة كلهم من أهل الجنة، فنقطع لمن عينه رسول الله اسما ثم نقطع للصحابة إجمالا وإجماعا أنهم من أهل الجنة، هذا معتقد أهل السنة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحلف بالله أن من اجتمع برسول الله وآمن به ومات على الإيمان بالله نحلف بالله أنه من أهل الجنة لا شك في ذلك. نعم. طبعا ده على سبيل التعيين، على سبيل التعيين بعد ما بيناه، يعني بعد الأسماء اللي ورد تعيينها وبعد الصحابة، لا نقطع لأحد على سبيل التعيين، لأنه لا يعلم ذلك إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. ولما مات ولد صغير فقالت عائشة: هنيئا له ضعموس من ضعاميص الجنة. وضعموس دويبة صغيرة كثيرة الحركة، يعني يمرح في الجنة ويلعب في الجنة. فقال النبي: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن للجنة الله خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا، أو غير ذلك؟ فلم يقطع النبي أو فلم نقطع، ولا يجوز لنا أن نقطع لشخص بعينه إنه من أهل الجنة أو إنه من أهل النار، هذا لا يجوز لنا، لأن هذا لا يعرف إلا بوحي من الله ولا وحي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بس كده، هو ده المفترض، نرجو للمحسن أن يكون من أهل الجنة، نتمنى أن يقبل وأن يغفر الله له وأن يتقبله الله في من تقبل. ده يدل على انحراف هؤلاء اللي بقول لك الإمام الشهيد، واخد بالك؟ من أدرك أنه شهيد؟ لأنه لما تقطع له الشهادة تحكم أنه من أهل إيه؟ أنه من أهل الجنة. من أدرك أنه شهيد؟ ورسول الله يقول: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ألما قتل أعلمت نيته أنه مات في سبيل الله؟ من أدرك هذا؟ لو مات في الصف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا رسول الله أن نقطع له بالشهادة، وقد بوب البخاري بابا في الصحيح في كتاب الجهاد من صحيح، قال: باب لا يقال فلان شهيد ولو مات بين يدي رسول الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التخصيص، كما قال في الشهداء: قال: ادفنوهم بدمائهم فإني شهيد على هؤلاء، ادفنوهم بدمائهم فإني شهيد على هؤلاء. أما من جاء بعد ذلك فالله أعلم بنيته، الله أعلم بنيته، فلا يجوز أن نقول فلان الشهيد أو شهداء الثورة أو إلى آخره، لا نقطع لأحد بتزكية، لأن الله جل وعلا نهانا عن ذلك بقوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لأن كونك تشهد لشخص بأنه شهيد هذه تزكية، بل وهذا قطع له أنه من أهل الجنة. فنقول عشان برضو ما حدش إيه يقول لك: أشوف بيهدروا فضل هؤلاء، نحن لما نهدروا فضل أحدا، فضل أحد من الناس، نقول: نرجو له أن يكون في عداد الشهداء، نسأل الله أن يتقبله في عداد الشهداء، نقول هذا الكلام الذي هو على سبيل الدعاء على سبيل الرجاء، لكن لا نحكم له لا بجنة ولا بنار ولا بشهادة، لا نحكم بهذا. نرجو للمحسن أن يقبل، ونخشى على المسيء أن يؤخذ بذنبه إذا لم يتوب، واضح معي؟ فلا نجزم لا بجنة لأحد ولا بنار كما يقول الجهلة الإمام الشهيد وهؤلاء، لأن النبي قال كما قلنا: والله يعلم أو أعلم بمن يكلم في سبيله. وطبعا كما قلنا لأن الشهادة تزكية، الشهادة تزكية، ولا يعلم ذلك إلا الله. نعم. نعم. وأيضا في النهي عن مسألة الحكم لأحد بالشهادة أو نقطع له بخير أو بشر، حديث عثمان حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو والمشركون في غزوة. التقى النبي صلى الله عليه وسلم هو والمشركون في غزوة فاقتتلوا ثم مال هؤلاء إلى عسكرهم وهؤلاء إلى عسكرهم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يترك للعدو شاذ ولا فاز ولا حاج ولا داج إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقال الصحابة ما أبلى منا اليوم أحد مثل ما أبلى فلان. فقال النبي هو من أهل النار. والحديث في الصحيحين قال النبي هو من أهل النار والحديث في الصحيحين واضح ما معناه مات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا نقطع لا بجنة ولا بنار ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. طبعا المقصود بالذنب هنا ما كان دون الكفر والشرك تمام، لكن لو كفر وكذب الله ورسوله وسجد للصنم وجب أن نكفر واضح معي. فمسألة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب الذنب ده مش على إطلاق ليس على إطلاق إنما هو الذنب دون الكفر والشرك بالله. نعم ما كان دون الشرك والكفر لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لأن أهل السنة مجمعون على أن من مات على الشرك والكفر كان كافرا كان كافرا بالله، لكن المقصود هنا ما كان دون الشرك والكفر واضح معي. فمن زنى من قتل سرق ومات على ذلك بغير توبة مات قاتلا زانيا سارقا مات على ذلك بغير توبة فإننا لا نكفره بل نقول هو تحت مشيئة الله إن شاء عز وجل عفا كرما وفضلا وإن شاء عز وجل عذب عدلا سبحانه وتعالى. فالأمر إلى الله عز وجل وهو إلى مشيئة الرب تبارك وتعالى. نعم لا مش كلهم في النار أصحاب الفرق ليش كلهم في النار. ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أن أهل الفرق كلهم في النار مخلدون. فيه من أهل الفرق أو أهل الفرق على أقسام، منهم الكافر المخلد في النار ومنهم العاصي أو المخالف ببدعته الذي يعذب ثم يخرج من الأهل من النار ومنهم المعفو عنه المغفور له لأنه أخطأ بجهله إما الاستشكال في أدلة أو لتلبيس الأمر عليه. ليس هذا الأمر بإطلاق وسوف نتكلم عن هذا في مسألة على وجه الإفراد في مسألة حد البدعة ومتى يخرج بها العبد ومتى يدخل بها نبين ذلك إن شاء الله تعالى. ولا نخرجه من الإسلام بعمل يعني بالمعاصي يعني. لا نخرجه أحدا من الإسلام بالمعاصي تمام اللي هي برضو دون الشرك والإيه دون الشرك والكفر يعني مهما فعل من المعاصي مهما فعل من الظلم لا نخرجه لا نخرجه. لأن عندك إلا عندك الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 قتل 120,000 من الصحابة والتابعين قتل عبد الله بن عمر وقتل عبد الله بن الزبير وقتل هؤلاء ومع ذلك لما مات أو لما جاء يموت قال اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لتفعل. فلما بلغت المقولة الحسنة قال أو قال ذلك قالوا نعم قال أرجو أن يغفر الله له مع ما فعله معهم. ولما أذن يزيد بن معاوية لقائد الجيش وأباحه المدينة 3 أيام فقتل منها 10,000 صحابي ومن أبناء الصحابة وحملت 1,000 امرأة سفاحا ما سمعنا أن أحدا كفر يزيد أبدا ولا أخرجه من الإسلام أبدا. لاموه نعم وعابوا عليه ذلك نعم وعنفوه نعم وأنكروا عليه ذلك لكن كفره أحد أبدا ما كفره أحد. فلا نكفر أحدا من أهل القبلة ولا نخرجه من الإسلام بعمل أي ما كان دون الشرك والكفر بالله يعني لا نخرج أحدا من الإسلام بالمعاصي أن هذا هو الدين هذا هو الدين. بل إن الإنسان لو قال لا إله إلا الله ولو قالها تعوذا يحكم في الدنيا بإسلامه ويحفظ ماله وعرضه ودمه بهذه الكلمة حتى ولو قالها تقيا وتعوذا. فلا نخرج أحدا من الإسلام أي بذنب عمله. نعم. قال ودار الحج والجهاد ماضيين ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ما منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال ولا ينصره دور جائر ولا عبد عادل، والإيمان بالأقدار. قال ومن السنة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. نعم. إذن الحديث طبعا ده ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن مع ضعفه هذا أصل، يعني الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هذا أصل موجود عند أهل السنة، وهو أصل عظيم معروف عند أهل السنة، وهو من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، السمع والطاعة لولاة الأمر. وإن جاروا وظلموا، وهذا الأصل وهو السمع والطاعة لولاة الأمر وضعه أهل السنة في كتبهم، فطاعة الحاكم في غير معصية طاعة لله، طاعة الحاكم في غير معصية طاعة لله، وعدم الخروج على الحكام وعدم مناوئتهم وذكر مساويهم للناس، هذا أصل معروف عند أهل السنة. لكن السؤال، لماذا أدخل أهل السنة هذا الأمر في باب الاعتقاد؟ إيه علاقة مسألة الخروج على الحاكم بباب العقيدة؟ لماذا أدخلها أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد؟ أدخلوه في باب الاعتقاد لأنهم خالفوا الخوارج والمعتزلة. في الخوارج والمعتزلة فرق الوعيدية الذين انتحلوا نحلا وبدعا في الاعتقاد باطلة، كان من سمتهم ومن أصولهم الخروج على ولاة الأمر، فلما ذكر أهل السنة مخالفات الخوارج والمعتزلة في باب الاعتقاد ذكروا هذا من ضمن ما ذكروه، من ضمن ما ذكروه الخوارج الذين يرون الخروج، خوارج الذين يرون الخروج على السلاطين والحكام، بل ويكفرونهم، يعني الخوارج يعني يكفرون الحكام، يعني لا يكفر ولي الأمر إلا خارجي، أو واضح كما هو واضح من كلام أهل السنة، يكفرونهم ويرون الخروج عليهم. والمعتزلة وضعوا عندهم أصلا، وهذا أصل من أصول المعتزلة من عندهم طبعا وضعوه، وسموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح معي؟ ويقصدون بهذا الأمر الخروج عن الحكام، كل حاكم يأتي يحيد عن المعروف إلى المنكر ينكرون عليه ويخرجون، فأصلوا فيما ظاهره حق ليصلوا به إلى باطل والعياذ بالله، لكن أهل السنة والجماعة لا يخرجون على الحكام، وينصون على عدم الخروج في كتبهم، أي في كتب العقائد، سواء كان الحكام أبرارا أو فجارا، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، حتى لا يظن جاهل أن السمع والطاعة إنما هي لمن كان من الحكام كالخلفاء الأربعة ومن بعدهم لا، يقول لك خلاص السمع والطاعة للخلفاء الأربعة وكفى وكفى، أما بعدهم فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة لولاة الأمر ولو كانوا فجارا، ولو كانوا فجارا ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن جهة الطاعة وعدمها، من جهة الطاعة وعدمها، إذا أمروا بطاعة فالسمع والطاعة، وإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن انتبه هنا في مسألة مهمة، وهي أننا إذا لم نستجب لهم في المعصية فليس ذلك مسوغا لنا أن نخرج. مش معناته أنه أمر بالمعصية خلاص يبقى نخرج، لا، لا تسمع ولا تطع، لكن لا تخرج عليهم، لأن الخروج على الحكام بالسلاح ولو جاروا لا يجوز. الخروج على ولاة الأمر بالسلاح ولو جاروا لا يجوز، وهذا من دين الخوارج، هذا هو دين الخوارج، ولو قام به من قام من الصالحين من الأمة. واضح معي؟ فقد نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع، ونقل القاضي الإجماع، ونقل شيخ الإسلام استقرار أمر أهل السنة والجماعة، ونقل ابن حجر استقرار قول أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا ظالمين. كل هؤلاء رووا الإجماعات واستقرار قول أهل السنة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا ظالمين، وسميها كما تشاءت، سميها مظاهرات بيضاء، مظاهرات سلمية، مظاهرات مش سمي كما تشاء، واضح معي؟ سميها مظاهرات بيضاء لرفع مستوى المعيشة، لرفع المرتبات، لتحسين مش عارف ايه الظلم، سمي افعل ما تشاء، افعل ما تشاء، كل ده في النهاية اسم خروج على ولاة الأمر، ولا يجوز لنا أن نفعله ولا أن نخرج عليهم. فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من أصحابه، الرسول أخذ البيعة من أصحابه على السمع والطاعة لولاة الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. مش حديث نص الصحابة هو. كان فيما أخذ علينا رسول الله السمع والطاعة لولاة الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. الأثر انت عارف الأثر يعني، تعرف يعني الأثرة أنه يبقى جالس في قصور إذا رأيتها طاش عقلك وانت مش قاعد في شجرة وطين، لا قاعد في الشارع، هي ذي الأثرة التي عناها رسول الله. فده مش وارد في كلام المعصومة هو. وأثرة علينا أن يستأثر بالدنيا كلها وأن أحرم ويحرمني من هذا كله، مش هذه الأثرة، مش هذه النصوص عن النبي عليه السلام، واضح معي؟ يقول لك طيب ما هو ظالم، ما هو فعل، نقول حسابه على الله، لكن لا نخرج، لا نخرج. ولا تجد أحدا من أئمة السنة يدعو لهذا أبدا، هذا ما حصل مهما فعل ولاة الأمر على اختلاف الأزمنة والتاريخ. لكن نقول انصح إن كنت من أهل النصح، وإن كنت أهلا لأن يصل صوتك إلى هذه الطبقة، انصح، انصح بالمعروف، انصح بالسبل الشرعية والآداب المرعية. ولا يفهم مريض قلب كالذين فهموا بعد هذه الأحداث من نهينا عن الخروج لولاة الأمر على ولاة الأمر أننا نقرهم على ما يفعلونه، إن هذا مشغلين بسياسة من ليس معنا فهو علينا، نمنع وننهى عن الخروج على ولاة الأمر. يقول ده عباد الطاغوت، تمام؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ حرمنا كما تعلمون من كثير وما زلنا في هذا، تخرجنا وحصل هذا ونحن مبعدون عن وظائفنا وأذينا وما زلنا، لا كان لنا علاقة بالطاغوت ولا كان لنا صلة به وما كنا نحب ما يفعله. فليس معنى ان احنا نقول بعدم الخروج ان احنا نقر، لا، لا نقر، ولا نرضى المعصية ولا نرضى المخالفة لدين الله تبارك وتعالى، معاذ الله من ذلك، نقول هذا ظلم. وسيجد هؤلاء الحكام الظلمة مغبة ظلمهم بين يدي الرب تبارك وتعالى ظلمات يوم القيامة، هذا وارد في النصوص، نعم لا ننكره، أما أن نخرج نحن فلا، لأنه سيحصل بخروجنا فساد عريض كما تعلمون، إراقة دماء، انتهاك أعراض، إحراق مؤسسات، إهدار أموال، سجن، تشريد، تشتيت أسر. ولهذا ما خرج أناس على مر التاريخ كله في بلد من البلدان على ولي أمرهم إلا وجعلت الفتنة في بلدهم، إلا وجعلت الفتنة في هذا البلد، ترى القتلى والتشرين والتعذيب والسجون، كل هذا موجود. فإن قال قائل أنا ظل ساكتين، هل أفضل ساكتين؟ نقول لك انصح، وعليكم صحنا انصح إن كنت من أهل النصح، انصح إن كنت من أهل النصح، وإلا فاصبر، لأنه ليس هناك إلا هذين الأصلين، إما أن تأمر وتنصح إن كنت من أهل النصح، وإما أن تصبر وتسكت، وإما أن تصبر وتسكت. وقد يقول قائل إلى متى الصبر؟ نقول إلى الغاية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإن صحت ولم يسمع لك، إن أمرت ولم يؤتمر بكلامك، فقد أديت ما عليك. واسمع لهذا الحديث الجميل الذي يرويه لنا أحد أئمة الصحابة حذيفة رضي الله عنه، الذي كان متخصصا في الأسئلة عن الشر على خلاف الصحابة. يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله أنه سمع حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير لو الإسلام يعني، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، دخن يعني غبش، يعني خير مشوب بشر، ما هوش خير خالص زي الأول، لا، وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ إيه الغبش اللي فيه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي، اسمع الحديث كويس، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ الخير اللي هو الملخبط ده هيأتي بعد شر؟ قال نعم. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، اوصف لنا الدعاة دول كده. قال نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله فما ترى؟ وفي رواية، اسمع بقى شوف النص بيقول لك ايه. قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، واضح معي؟ صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما ترى؟ وفي الرواية الأخرى قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني لو أدركت هذا الزمن يعني. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق تمام كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. واضح الحديث في أفراد البخاري، واضح. ثم قال حذيفة كما ذكره عنه قيس بن أبي حازم قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر، ده سؤالهم. وفي أفراد مسلم عن أبي سلام عن حذيفة نحو حديث أبي إدريس الخولاني، وزاد فيه وصف النبي لهؤلاء اللي هم الدعاة دول، قال وسيقوم منهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، شيطانه شيطان بيدعوك. قال فقلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع، مع إنه شيطانه شيطان في جثمان إنس. قال اسمع وأطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، واضح معي؟ ففي شر من هذا، في أخبث من هذا. فعند ذلك لما استفسر حذيفة رضي الله عنه فقال ما تأمرني؟ انظر إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تفعله، هو ده الهدي، هو ده الدين، هو ده الشريعة، لأننا لا نخرج وليست عندنا الأهلية على القدرة، وسيحصل من هذا الفساد العظيم. انت معاك تخرج دي يقولك لا ده أنا كنت من امبارح بقى له أسبوع في الأرض مجهز عربية شوم، واخد بالك معي؟ ومعانا مش عارف كم سكينة مطبخ، ومعايا فرد مش عارف، ومعايا بندقية بروحية، واخد بالك معي؟ ده يطلع إن شاء الله يعني، واخد بالك؟ أي قوة عندك عشان تخرج على هؤلاء؟ أي قدرة عندك عشان تخرج على هؤلاء؟ لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا بالشروط الأربعة التي بيّنها رسول الله، إلا أن تروا الكفر بواحا عندكم فيه من الله برهان ولكم قدرة، كما هو مجمع عليه عند أهل العلم. ولهذا لهذا المعنى كله بايع أئمة السنة الحكام الظلم، بايعوهم، بايعوا الحكام الظالمين، تمام. حجاج بن يوسف قتل 100,000، في حاكم قتل النهاردة 100,000 من الصحابة والتابعين، ومع ذلك بايعوه، بايعوه، واضح. فالواجب علينا النصح والإصلاح، كل في بيته وبيئته، لأن القضية ليست قضية حاكم، المسألة مش قضية حاكم، مسألة قضية كل واحد فينا. إحنا الآن كل منا يحكم في بيته ويتكلم ويطبق شرع الله. الحاكم إذا كان خادس المليارات، ما انتكلت برضه، انتكلت أكلت حقوق أخواتك البنات وظلمت، وحكمت في قضايا حكمت فيها بغير ما أنزل الله، فأنت حاكم بغير ما أنزل الله، كما قال ذلك أهل السنة، قالوا إن الرجل قد يحكم فعليا بغير ما أنزل الله ولا يناله الوعيد، لأنه ليس ممن حكم بغير ما أنزل الله، إما لجهل أو لشبهة أو، وقد لا يكون حاكما فعليا ويناله الوعيد لأنه حكم بغير ما أنزل الله، لأنه أقر ورضي وهكذا. لازم ننتبه لهذه المسألة. ظلمت أنت بنت أبيك وأمك وظلمت الناس، واضح معي؟ فلا بد أن ننتبه لهذا الأصل. وهذه جملة سريعة جدا نقرأها قراءة سرد من كلام أهل العلم في الخروج على ولاة الأمر. هذه نبذة مقدم لها العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: قد قرأت هذه النبذة التي يعاه فلان في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، فألفيتها نبذة مباركة طيبة اشتملت على جملة كبيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم فيما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر وما يترتب على ذلك من الخير الكثير، واستتباب الأمن ونصر المظلوم ورضع الظالم واجتماع الكلمة وما يترتب على ضد ذلك من الفرقة والاختلاف والعواقب الوخيمة، إلى آخر كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى، نقرأ هذا سريعا، قال: إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قل أن يخلو كتاب من تقريره، لا تكاد تجد كتاب من كتب أهل السنة إلا وقرروا هذا الأصل وشرحه وبينه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم أي بالخروج عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. كلامنا في خلاف؟ لا خلاف. لو جبت إنسان مجنون من الشارع لن يختلف عليك في هذا، تمام؟ يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والسبور والحدود. ثم قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا. شوف العراق وقارن بين حالها في وجود صدام وحالها الآن، انظر لحالنا إحنا قبل وبعد الأحداث. والحسن يقول هذا كأنه شاهد على العصر: والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. ثم قال: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. شو بقول إيه؟ بقول: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. هو ظلم، هو أخذ المليارات، هو عمل وخد، لكن ما حقن الله به من دماء بسبب وجودهم، ما عصم الله به من أعراض بسبب وجودهم، ما درأ الله به من فتن لا يعلم مداها إلا الله بسبب وجودهم، أعظم بألف مرة لو قارناه من ظلم هؤلاء. هذا كلام السلف، هذا كلام الأئمة رحمة الله على الجميع. ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظرا لما يترتب على الجهل به وإغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. واهتمام السلف رضي الله عنهم بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم رضي الله عنها رضي الله عنهم، من أبلغها وأجلها ما قام به الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. يقول حنبل ابن عم الإمام: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواسق. الواسق ده أحد خلفاء بني العباس الذين حملوا الأمة على فتنة خلق القرآن، وكان يقتل الأئمة الذين لا يجيبونه إلى هذا الضلال. فالفقهاء اجتمعوا إلى أحمد بن حنبل في ولاية الواسق هذا، وقالوا إن الأمر قد تفاقم وفشل، يعني الكيل طفح يعني، تمام، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته، زي ما بقولهم احنا لا نراه إمام، والبيعة الشرعية شمو نفس كلامه، التاريخ يعيد نفسه، لو نظرت نظرة بنفسك في أحداث التاريخ ستعي. قالوا ولا نرضى إمارته أو بإمارته، زي ما بقولهم إجماع شرعية، ولا نراه من اللي اختاره من العمل إلى آخر هذا، ولا سلطانه، لا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فنظرهم في ذلك الإمام أحمد وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا، اللي هو نزع اليد من الطاعة يعني، ليس هذا صوابا، إنما هو خلاف الآثار، إنما هو خلاف الآثار. هذه صورة من أروع الصور التي نقلها لنا الناقلون، تشرح صراحة التطبيق العملي لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ومن الصور هذه أيضا ما ذكره الإمام الحسن ابن علي البربهاري في السنة له، حيث قال: رأيت، قال: إذا رأيت الرجل، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، لو وجدت إنسانا يدعو على الحاكم يعني، فاعلم أنه صاحب هوى، فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. هذا كلام السلف. وقال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة لجعلتها في السلطان، فأمرنا أن ندعو بالصلاح لهؤلاء، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ومما يجدر العلم به، انتبه لأن الورقات دي مهمة جدا، وأنا أعطيك صورها بعد ما تأخذها بعد ما تسمعها، انتبه. أو قال: مما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه، سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج عن الولاة الذي هو أصل فساد الدين والدنيا. ولإيضاح هذه الأمور أو القضية لا بد من التذكير بأمور. أولا: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، ما دام هو وصل الحكم بأي صورة على أقسام الوصول الثلاثة اللي هنذكرها الآن، وجب السمع والطاعة وعقد البيعة له، تمام، وواجب التغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها. قال الإمام الحسن ابن علي البربهاري في كتاب السنة له: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل. يبقى البربهاري ينقل هذا عن مين؟ عن إمام أهل السنة، عن أحمد بن حنبل. وقد دل على كلام الإمام أحمد هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الإمارة من حديث عبد الله بن عمر، قال: جاء إلى عبد الله بن مطيع، أو قال: جاء إلي عبد الله بن، أنه جاء إلى عبد الله بن مطيع، عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع اللي هو أمير المدينة، حين كان من أمر الحرة ما كان. عبد الله بن مطيع ده كان هو أمير المدينة من قبل يزيد بن معاوية في وقعة الحرة اللي هي أشرنا إليها. فقال عبد الله بن مطوع الأمير لما دخل عليه عبد الله بن عمر قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة طولهم خد يجلس عليها يعني. فقال عبد الله بن عمر إني لم آتيك لأجلس، أنا مش جاي عشان أقعد معاك، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ده يقول عبد الله بن عمر لأمير المدينة عبد الله بن مطيع الذي وقعت وقعة الحرة برضاه أو بإمارته أو في إمارته. هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا أن من غلب فتولى الحكم، مش اختاروه، لا، أن من غلب على الناس وتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد في العقيدة التي رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار ومن غلب عليهم يعني الولاة يعني بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. واجتمع الإمام أحمد أو احتج الإمام أحمد بما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال وأصلي خلف من غلب. ده كلام مين؟ عبد الله بن عمر. ده كلام عبد الله بن عمر قال وأصلي خلف من غلب، واضح معي؟ وفي صحيح البخاري عن مالك بن دينار أو عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر، عبد الله بن دينار يقول شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، لو عبد الملك بن مروان يعني، قال الناس موجودة بقى بتبيع الخليفة، عبد الله بن عمر جاء وسط الناس وقال لكاتب الخليفة اكتب أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وأن بني قد أقروا بمثل ذلك. وفي كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروهة، بيسألوه البيعة لهؤلاء الحكام الظلم مكروهة يعني؟ قال لا. قيل له فإن كانوا أئمة جور، فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك ابن مروان بالسيف. يبقى عبد الله بن مروان أخذ البيعة ازاي؟ سيف، وبايع له عبد الله بن عمر كما سمعتم الآن. قال بويع له بالسيف أخذ الملك أو بالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه أنه أقر بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال يحيى بن يحيى والبيعة خير من الفرقة، البيعة خير من الفرقة. ودي معنى الكلمة الجميلة التي قالها شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله لما قال أن مصر خطفت مرتين، مرة قبل ومرة بعد، خطفها الاستبداد ثم خطفتها الفوضى، تمام؟ قال وأنا أرى أن الاستبداد خير من الفوضى، تمام؟ هذا كلام نعم علميا منضبط، لكن لم يلتفت أحد من أصحاب الأهواء إلى هذا، أنهم ينتقون ما وافق أهواهم. وروى الإمام البيهقي في مناقب الشافعي قال سمعت الشافعي عن حرملة يقول سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة، يعني يسمع له ويطاع. وقد حكى أو حكي بالإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح فقال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. دي مش كل أجمعات، ده مش كله كلام، تمام. قال ابن حجر وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، بل وقد حكى الإجماع على ذلك أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقال الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد من بلدان المسلمين أن له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. حصلت؟ ما حصلتش. ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. يبقى نبايع، نبايع ونرى السمع والطاعة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن عبد الوهاب الشيخ قال: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، ويرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة، وإن كان الأئمة الحكام يعني فسقة، ما لم يروا كفرا بواحا، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم. الأصل الثالث قال: لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، زي ما هو الحاصل الآن في بلاد المسلمين مصر وليبيا وسوريا إلى آخر هذا، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي هو فيه، يعني هو إمام ممكن تمام، الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه كصاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في الوضع الحالي ثاني، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه فيه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل، اللي هو ينازع له كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر ولايته أو خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق. وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال البلاد والعباد، فاعرف هذا، فإن المناسب لقواعد الشريعة والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. ده كلام الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أظن، تمام. وقد تقدم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة قريب من هذا الكلام. وطبعا الكلام طبعا ده متجه إلى البيعة اللي تحصل للقهر بالقهر والغلبة لا بالاختيار، لو تغلب فقهر الناس. وعلى هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع لهم ويطاع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، واسمع لهذا الكلام، قال: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحدود. إمام صار إماما. الأصل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قوة على شيء من ذلك أصلا. فمن ترك نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع له وتطيع، وولي الأمر قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة. الحاكم موجود، يجي واحد يقول لك ناخذ البيعة بقى نعمل أمير ونعمل بيعة لنفسنا، تمام. هذا إنسان خارج، وهذا مخالف لله ورسوله، فلا تجب طاعته ولا سمع له ولا طاعة. الأصل الخامس قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استفتحوا يعني في القتال والحرب والخروج بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. ده كلام الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فالله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء، إذا حاول أحد أن يقلل من هيبة ولاة الأمر، ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء لم يطاع لهم، فوقع الفساد في الدنيا. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه عليه، وأن يعرف العواقب، ويعلم أن من يسور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. فنقول الأصل السادس من هذه الأصول أن النصوص الشرعية قد تضافرت على وجوب السمع والطاعة للولاة في غير معصية الله. منها أي من هذه النصوص ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال المصنف: فيما أحب وكره، أي فيما وافق غرضه أو خالفه. وقال المبارك فوري في شرح الترمذي: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب، يعني صار امتثال أمره واجبا. قال: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط ألا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا يجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. لو أمر بالمعصية لا يطاع، لكن لا يخرج عليه. وقوله لا سمع ولا طاعة يعني فيما أمر به من المعصية فقط، ولا يفهم منه أنه يجوز الخروج عليه، فإن أمره أن يرابي أو أن يقتل مسلما بغير حق ونحو ذلك وجب أن يعصي أمره في ذلك ولا يمتثل. ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية أنه لا يسمع له مطلقا في كل أوامره، بل يسمع ويطاع مطلقا إلا في معصية الله عز وجل. ومنها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وقد بينا ذلك. الأصل السابع من هذه الأصول أنه قد وردت النصوص الشرعية كذلك في وجوب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق وظلموا، يعني حتى لو منع تحقق أنت وأخذ منك ما في يدك وجبت طاعته في غير المعصية. روى الإمام مسلم في الصحيح، وبوب عليه الإمام النووي كما في صحيح مسلم، فقال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. ما حدش من هؤلاء قرأ الترجمة دي؟ ها؟ في صحيح مسلم: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أنه سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون، يعني يطلبون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ قال: فأعرض عنه رسول الله لم يجب، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس، جذب اللي هو علقمة ابن يزيد، وقال له اللي هو الأشعث ابن قيس بحضرة النبي والنبي يسمع، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وفي رواية في مسلم للحديث هذا قال فجذبه الأشعث وقال رسول الله. تمام؟ يبقى الأولى أن الذي جذب وقال الأشعث بحضرة النبي وأقره. الرواية الثانية أن الذي جذب هو الأشعث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم أو عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ومنها ما أخرجه أصل أيضا مسلم في الصحيح من حديث حذيفة قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة يعني حكام يعني لا يهتدون بهداي. مش حاسمة سنة ولا قرآن خالص. تمام؟ كلام واضح؟ عايز تفسر الكلام ده؟ لا يهتدون بهداي. وزود التأكيد قال ايه؟ ولا يستنون بسنتي يعني لا قرآن ولا سنة نريدهم. وسيقوم فيهم رجال اللي هم يقررون لهم الباطل يقولوا الشريعة ده احنا مطبقين 95% من الشريعة مش كده؟ يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يبقى حاكم ظالم لا يريد قرآنا ولا سنة وله من دعاة الضلال من يؤصل له الباطل. المنظومة ايه؟ المنظومة يعبر عنها رسول الله. قال الحاصل الآن قال فقلت حذيفة كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك لو حصل إن أنا أدركت الأيام دي. قال تسمع وتطيع للأمير وإن كان ظالما. قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. كان لا تفسر لا يريد تفسير واضح. وهذا من أبلغ الأحاديث. فأمر رسول الله بطاعة هؤلاء حتى وإن جاروا وظلموا ولا يحملنك ظلمه لك أن تخالف النصوص الشرعية. الأصل الثامن جاءت النصوص الشرعية مفيدة أن انتشار وفشو المحبة المتبادلة بين الراعي والرعية وظهور الدعاء لولاة الأمور من علامة خيرية هذه الأمة. يعني لما الرعية يحب الحاكم والحاكم يحب الرعية ويدعو كل منهم الآخر هذا من ظهور الخيرية. إذا نسعى لوأد جذور الفتنة حتى تحصل هذه المحبة على طاعة الله ورسوله. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم يعني يدعون وتدعون وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف مدام أنهم وقين الدنيا وخرموا الدنيا وظلمونا وندعو عليهم أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا ما أقاموا الصلاة. كلام واضح. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. اللي هو عمله ده غلط الحاصل ده خطأ لكن لا ننزع يدا من طاعة. وفي لفظ قال رسول الله ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن طاعة ولا ينزعن يدا من طاعة. هذه كلها نصوص. هذه النصوص قالها رسول الله محمد ما قالها أحد غيره. نصوصين نقرأ أحاديث فقط. الأصل التاسع أن طاعة ولاة الأمر من المسلمين من طاعة الله ورسوله. طاعة الحاكم في غير المعصية طاعة لله ورسوله. ودلت الأدلة على هذا منها ما رواه الشيخان في الصحيحين أن رسول الله قال كما في حديث أبي هريرة من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي لفظ لمسلم قال ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث رحمه الله على هذا الحديث فقال باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا طبعا وجوب طاعة ولاة الأمر وهي مقيدة بطاعة الله. ومنها ما رواه الشيخان في الصحيحين أيضا من حديث أنس قال رسول الله اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وطبعا الحديث ده برد على الجماعة اللي هم يقول لك إيه ان ولايته غير شرعية، محدش اختاره، لم نوليه، هو العبد ده ولايته شرعية؟ ده الأمة متفقة ان العبد اذا تولى لا تنعقد له ولاية، لان ولاية العبد على الحر باطلة، وده اجماع ما خالفه احد، مش من الأمة الإسلامية بل من الخلق اجمعين، ما خالفه احد ان ولاية العبد على الحر باطلة، لان العبد اصلا ليس اهلا لان ينظر في شؤون نفسه، افينظر في شؤون الرعية؟ ومع ذلك تولى وامرنا بالسمع والطاعة. ومنها ما رواه الشيخان من حديث عبادة قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما اخذ علينا اي في البيعة على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ومن هذه الأحاديث أيضا ما رواه مسلم في الصحيح أو ما رواه ابن أبي عاصم في السنة من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السامع المطيع أي لولي الأمر لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له، لا حجة له. واضح معي؟ وروى ابن أبي عاصم أيضا في السنة، واسمع الحديث ده بكده عشان أصلهم لما بتيجي تحتاج يقول لك أصل الأحاديث دي احنا عارفينها وحفظينها، بس الأحاديث دي كانت في مثل أبو بكر الصديق وفي مثل عمر والجماعة دول، أما اللي هم في زماننا فلا، لا يدخلون في هذا. اسمع ماذا قال رسول الله كما في حديث علي بن حاتم، قال قلنا يا رسول الله، لما أمرهم بالسمع والطاعة، قلت يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، احنا عارفين ان طاعة الخليفة المتقي الورع دي واجبة لانه لا يأمر الا بطاعة الله عز وجل، لا نسألك عن طاعة من اتقى، انما نسألك عن طاعة من فعل وفعل، اللي سرق ونهب وخذ مليارات وعمل اللي عمل هذا كله. فذكر الشر اللي هو علي بن حاتم معنا، قال له فعل وفعل وقعد يذكر بقى الشر ونهب واخذ وظلم ومنعوا الناس، ذكر الشر في نص الحديث، فذكر الشر يعني جلس يعدد الشر، ها 70 مليار ومش عارف ايه، جلس يعدد كل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واسمعوا واطيعوا. مش ده الواقع النبي؟ اليس هذا الواقع اللي عايشينه؟ تمام. وفي كتاب الأموال لابن زنجويه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السمع والطاعة، ليس السمع والطاعة فيما تحبوه. فصاحبي يقول عايز ايه؟ عاوز يبقى حاكم زي عمر ويبقى مرتبه 10,000 جنيه في الشهر وعنده 4 زوجات و10 سيارات ويبقى السمع والطاعة، لما أمره يجي على مزاجي أسمع وأطيع. قال رسول الله ليس السمع والطاعة فيما تحبون، ده مش سمع وطاعة، يعني هو لو أمرك بما وافق هواك فأطاعته دي ليست طاعة، زي ما العلماء تماما بيقولوا إيه، لو أمرك أبوك بشيء وافق هواك ففعلته ده مش من البر. تمام؟ أمال إيه البر؟ البر أن يأمرك بما يخالف هواك فتطيع، بما يعارض مصلحتك فتقدم مصلحته على مصلحتك وتطيع، هو ده البر. تمام؟ مش يلا هي جت بايه، جت على مزاجنا يبقى خلاص، اذا جاك الغصب خليه يجودك كما يقولون. قال ليس السمع والطاعه فيما تحبون، فاذا كرهتم امرا تركتموه، ولكن السمع والطاعه فيما كرهتم واحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه، والسامع المطيع العاصي لا حجه له. قال شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بعد ما ذكر الاحاديث اللي فاتت كلها، قال إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، أن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج على طاعة أو عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما أهل العلم والدين والفضل، أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى عنه الله من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم، بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. الأصل العاشر أن الوقيعة في أعراض الأمراء والاشتغال بسبهم وذكر معايبهم خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعلها، وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا. الشباب جت لهم فترة وما زالت الفترة هذه قائمة أنهم لا يعترفون بالخطيب إلا إذا طلع، فما ترك أحدا من أول رأس في البلد إلى أقلهم يقول إذا الخطيب ده ليه هو هذا الذي يسمع ومن عداه فلا يسمع، وهو ده أصل المعتزلة. لما خرج واصل ابن عطاء وجلس يسب في الحكام وأصل أصل الأمر بالمعروف الذي أشرنا إليه والنهي عن المنكر وهو أصل الخروج وغلقوه بهذا الاسم الواسع وهو الخروج على ولاة الأمر، قال لك ده واصل ابن عطاء هو العالم لا تأخذه في الله لومة لائم. أما الحسن البصري لا يعرف شيئا في الدنيا إلا ما في سروال زوجته من الدم دم الحيض والنفس، هذا شغل المعتزلة. وهؤلاء إنما تشبهوا بالمعتزلة من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، واضح معي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني تقول خيرا أو تسكت. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، لما لا يسلم هذا منك؟ وقد ورد النهي عن سب الأمراء على وجه الخصوص لما في سبهم من إذكاء نار الفتنة وفتح أبواب الشر على الأمة، ففي سنن الترمذي من حديث زياد بن كسيب العلوي قال كنت مع أبي بكرة الثقفي تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، ابن عامر ده أحد الأمراء تمام، وهو يخطب وعليه ثياب رقاق اللي هو الأمير يعني بيخطب الجمعة ولابس جلابية زبدة تمام، كرمك الله السروال من تحت باي تمام، وعليه ثياب الرقاق. فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثيابا فساق خذ لبس تمام. فقال أبو بكر اسكت اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم أيضا، أو قال حسين بن واقد عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، فاصبروا فإن الأمر قريب. وقال أنس أيضا رحمه الله نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله لا تسبوا أمراءكم إلى آخر الحديث. الأحاديث كلها نصوص شرعية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فيها حرمة الخروج على ولاة الأمر. وهنا أيضا كما رواه ابن أبي عاصم عن أبي الدرداء قال إياكم ولعن الولاة، لا تلعن الولاة، ده ظالم ده كان ده كان إلى آخره، لا تلعن الولاة فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة، حالقة اللي تحلق الخير يعني تمام. قيل يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب بيظلموا الناس؟ قال اصبروا فإن الله إذا رأى منهم حبسهم عنكم، إذا رأى الظلم يعني منهم حبسهم عنكم بالموت، حبسهم عنكم بالموت، هذا إذا اتقى الإنسان ربه تبارك وتعالى. بل لما الحديث اللي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أرأيت إن أمر علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ولا يعطوننا الذي لنا، قال أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم، قال بدر الدين العيني في شرح البخاري في عمدة القاري في شرح الحديث وذكر هذا عن بعض السلف قال وسألوا الله الذي لكم إذا سألتموه أن تسألوه سرا انت مالكش حق الحكم، انا بطلب بس الحق الذي ظلمني فيه واخذه مني اطلبه، لا يجوز ان اطلبه علنا، ما ينفعش اطلع اخطب خطبه الجمعه واقول ادعو الله وامنوا على دعاء ان يرد الله عز وجل لنا ما سلبه من الحاكم ظلما. لا تسال سرا. لماذا نسال؟ قال لان في سؤالك لربك هذا جهرا من اثاره الناس على ولاه الامر، وهذا مما لا يجوز. اذن فلما يقول الشيخ رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، ده أصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول أهل السنة. بقيت آخر مسألة في هذا في هذه الجزئية، وهي مسألة ما يتذرع به المبتدعة في هذا الباب ويقولون بأن الخروج إنما يكون بالسيف فقط، وما عداه لا يسمى خروجا، وما عداه لا يسمى خروجا. نقول قسم العلماء الخروج على الحاكم إلى ثلاثة أقسام. الأول الخروج بالسلاح، وهذا لا نختلف عليه ولا أحد يختلف علينا فيه، إذ كل متفق عليه للأحاديث التي مرت معنا. القسم الثاني الخروج باللسان، باللسان أن تطلع على المنبر تكلم في قنوات فضائية، تكتب في مجلات، تكتب كتب في جرائد رسمية سيارة، تكتب هذا وتنشر أخطاء الحكام وتفعل هذا، ده خروج باللسان. دليله ما رواه الطبراني والبيهقي وابن أبي عاصم في السنة من حديث الصحابي الجليل المبارك عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال وهو جالس مع بعض أصحابه: لا أعين على دم خليفة أو على خليفة بعد عثمان، يعني أنا لا أحرض أحد بعد عثمان. فقال له الجلوس: رحمك الله يا أبا معبد، وهل أعنت على دمه؟ هو أنت حررت الناس عليه؟ فقال لهم: إني ذكرت يوما عيوبه أو شيئا من عيوبه. ذكر العيوب دي باللسان ولا بالسيف؟ باللسان. إني ذكرت يوما عيوبه، يعني قاعد وقال عثمان إيه ولا قريبه أو مسك قريبه المناصب الحساسة في البلد، إني ذكرت يوما عيوبه، وإني أعد ذكر عيوبه إيه خروجا عليه. فده مش كلام الصحابة، ده كلام الصحابة رضي الله عنه. الأصل الثاني أو القسم الثالث، ارجع بقى للتراجم لسان الميزان لتهذيب التهذيب لتقريب التهذيب، ارجع لكتب كتب التراجم في الإسلام للعلامة شيخ الإسلام الذهبي والمزي وهؤلاء الذين كتبوا التراجم، تلاقي الحافظ ابن حجر لما يترجم مثلا لعمران بن حطان الخارجي يقول لك: وكان عمران من قعدة الخوارج، تمام. وفي بعض التراجم له في غير التقريب أو في غير التهذيب يقول: وكان من الخوارج القعدية أو القاعدة، ثم يترجم تحت يقول لك: يعني من الذين كانوا يرون مذهب الخوارج في الخروج على ولاة الأمر ولا يفعلونه. ده خارج ولا مش خارجي؟ خارج، مع أنه ما عملش حاجة لكنه يعتقد، لكنه يعتقد. وارجع إلى تراجم هتجد هذا كثير. اعمل بحث على الحاسب عندك، الكمبيوتر عندك، وهات باب كتب التراجم واكتب كلمة وكان يرى السيف، تجد هذه مكتوبة في تراجم كثير جدا من هؤلاء. وكان يرى السيف، عارفين يعني كان يرى السيف؟ يعني مش كان يشوفه يعني انه كان فتح يعني، لا، وكان يرى السيف يعني كان يرى جواز الخروج على ولاة الأمر. لأن للأسف احنا بنقرأ كده لا نفهم، ها لا نفهم. قرأ يقول لك اصل احنا ما تقفش عند كل كلمة، خذ روح النص وامشي، سلام. وقد قرأ هذا 20,000 مرة وما فكرش يسأل يعني كان يرى السيف. يرى السيف يعني كان يرى جواز الخروج على ولاة الأمر على خلاف هذه أهل السنة. يا أخي اقرأ كلمة شمس الدين الذهبي شيخ الإسلام وغيره في سعيد بن جبير، في أجل من كده، في سعيد بن جبير لما ذكروا له من الفضل والدين والإمامة وبعد الترجمة وذكروا فضله قالوا: إلا أنه عفى الله عنه على خلاف هدي سلفه خرج على إمامه. هذا مش كلام السلف رضي الله عنه. يبقى إذن هذه أقسام الخروج على ولاة الأمر. ثم قال: ومن السنة، اقرأ. قال الله تعالى:

فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. من هم الذين ماتوا يا أبا عبد الرحمن؟ قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ليه يعني؟ لماذا أمرتنا أن نتأسى بهؤلاء؟ قال فقد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله لصحبة النبي. انت عارف صحبة كده؟ قوم اختارهم الله لصحبة نبي فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال ابن مسعود فيما رواه ابن عبد البر أيضا قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله على محمد وآله خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه. يبقى من اختار الصحابة؟ الله عز وجل. هذا جل لم يأتي هكذا اعترافا. اختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومما وضعه رسول الله على صدور هؤلاء ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عمران أن رسول الله قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه مر على رسول الله بجنازة فأثني عليها خيرا فقال رسول الله وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. قيل يا رسول الله ما وجبت؟ يعني وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم يا صحابة شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائذ بن عمرو عند البخاري أيضا أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال ونفر من هؤلاء فقالوا أبو سفيان معبدي بعد ما أسلم يعني أو قبل إسلام أستغفر الله بعد إسلام. فقال صهيب وبلال وهؤلاء رضي الله عنهم ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. كان نفسنا نخلص عليه. أبو بكر معدي في الوقت هذا فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ تعرفين أبو سفيان النبي هذا الباش ده أكبر رأس في البلد. أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم أتى رسول الله فأخبره قال له بلال وصايب قالوا هذا لأبي سفيان وأنا رددت عليهم بهذا. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم أوعى تكون زعلتهم لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. كان يقول النبي للصديق في صهيب وبلال رضي الله عنهم. وعن سعد أو سعيد بن أبي بردة قال صلينا المغرب مع رسول الله. شوف الحديث الجميل ده. قال صلينا المغرب مع رسول الله ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء هتروح تعمل ايه؟ اجلس لحد ما تروح لحد صلي العشاء حتى نصلي العشاء معه. قال فجلس قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم ها هنا يعني من صلاة المغرب يعني؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي العشاء او نصلي معك العشاء. قال احسنتم او قال اصبتم. ثم رفع رسول الله يديه الى السماء او رأسه الى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه الى السماء فقال النجوم أمانة للسماء يعني النجوم أمان للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني لو ذهبت النجوم قامت القيامة وتبدل العالم العلوي فإذا النجوم إيه؟ طمست. واضح معي؟ وإذا الكواكب إيه؟ وهكذا. فإذا حصل هذا في العالم العلوي كان هذا إذن بقيام القيامة. النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. هذا حصل لما مات النبي قامت الفتنة بعده بقليل. وأصحابي أمانة لأمتي. فين الروافض من ذه؟ فإذا نهر أصحابي أتى أمتي ما يعدون. واسمع للحديث الأجمل، قال رسول الله وهو حديث أبي سعيد قال يأتي على الناس زمان فيغزون أو يغزو فئام من الناس أي جماعات من المسلمين يعني، فيقولون فيكم من صاحب رسول الله، فيكم حد من الصحابة؟ فيقولون لهم نعم نعم، فيفتح لهم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب أصحاب رسول الله اللي هم مين؟ تابعين، تمام؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله اللي هو الجيل الثالث يعني، فيقولون نعم فيفتح لهم. وعن واسلة بن الأسقع قال قال رسول الله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. ده فضل الصحابة، وده قطرة من بحر في فضائل الصحابة، يكفي أن الله اختارهم. وأما بالنسبة للحكم سب الصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرم سب الصحابة قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من حديث عبد الله بن مغفل الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. معلوم قاعد تكلمه الروافض الشيعة قبحهم الله، لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم. اللي بيحب الصحابة اللي بيحب النبي، واللي بيبغض الصحابة بيبغض النبي، كما قال الإمام أحمد وكما قال غيره. هؤلاء قوم أعجزهم الطعم في رسول الله، ما يقدرش يقوله وإلا قتل. فطعنوا في أصحابه حتى إذا قيل من أصحابه قيل فلان وفلان هم بسبهم دول، فيقال رجل سوء كان أصحابه قوم سوء. شو كده؟ كما قال الشاعر عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لما يشركوا الصحابة كلهم يبقى مين كان صاحبهم؟ النبي. فيسقطون رسول الله نفسه. ولذلك قال العلماء وهم يتكلمون عن معاوية رضي الله عن معاوية، معاوية وفي الرواية الأخرى للأثر الصحابة ستر الإسلام، فمن أراد الستر أو من هتك الستر هتك ما وراءه، من وقع في الصحابة وقع في الإسلام نفسه. واضح معي؟ فمن أحبني فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وسلم الكلام اللي ابن مسعود كان بيقوله فإن الله اختارهم لصحبة النبي، ده كلام ابن مسعود. واحد يقول لك أصلا مش مرفوع للنبي، أهو مرفوع للنبي، تمام. قال رسول الله إن الله تبارك وتعالى اختارني، ده كلام النبي، واختار لي أصحابا. من اللي اختارهم؟ الله. فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم اللي بتكلم رسول الله فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، يعني لا يقبل منه يوم القيامة فرض ولا سنة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. وقال الإمام الشافعي أو الإمام الذهبي رحمه الله إنما يعرف فضائل الصحابة من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثرهم في حياة رسول الله وبعد موته، من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه. ولولاهم، لولا الصحابة يعني، ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا. فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين، ده كلام الذهبي. يعني من سب الصحابة إيه؟ كافر، ده كافر، هذا كافر بالله، خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين. لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساوئهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم. ولأنهم أرض الوسائل المأسورة والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره. نختم هذا النبذ عن كلام عن الصحابة بكلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: من الحجة الواضحة، ده كلام الإمام أحمد، البينة، من الحجة الواضحة البينة المعروف، ذكر محاسن أصحاب رسول الله كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله أو واحدا منهم أو تنقص، بلاش سب، تنقص أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم، ولو مجرد تعريض كلام يعني بعيبهم، أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة، وأصحاب رسول الله هم خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. انتوا سمحتوا الأدلة كلها؟ أنا مستعد بوقت أذكر لك أسماء، لما تسمعها تقوم تدي انتباه على طول وبيسيب الصحابة. أنا ما بقدرش أصرح باسمه قدامكم دلوقتي، ها؟ انتوا عارفينه، اتكلم في اكثر من كتاب له. عمرو بن العاص كان انسان منافق، كان لا يسعى الا بالدسائس والطعن، وعمرو وصاحبه معاويه، عمرو ايه ومعاويه ايه، انا قرات له في كتابه، مش عايز اسمي الكتب، عند تفسير قول الله جل وعلا: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: ولا نشك ان موسى كان صاحب شخصية متهورة. ها؟ وبقول لك ده مش عايزين نتكلموا بك؟ أصلح لو تكلمنا برضو كلمة ده هيطلعوا يقولوا إيه؟ الله المستعان. سمعت الكلام ده؟ طب واحد يقول لك: طيب يا مولانا، هو يعني ما نذكرش الخلاف بين الصحابة خالص؟ الجواب ده مش أنا اللي أجاوب عليه. الذي يجيب عن هذا السؤال رسول الله محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله وهو يبين لنا المنهج فيما شجر بين الصحابة، قال: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، تمام، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني لما النجوم اللي هو علم التنجيم يعني والسحر والقدر، ربنا خلق هذا غني ليه وفقير ليه، اوعى اذا ذكر هؤلاء ايه المطلوب منك؟ تسكت. يا اخي ده ربنا انبك في القران: تلك امه قد خلق. هو ربنا لو ما كانش خلق جيل الصحابه اصلا هيسالك عنهم؟ انت مالك من المساله دي خالص؟ ايه دخلك فيما شجر بينك وبين هؤلاء وبين بعضهم؟ كف اللسان عن هذا. وقال: من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والنار والناس اجمعين. واضح معي إلى آخر ما هنالك من هذا الكلام. إذن من السنة موالاة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نترضى على جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نستثني منهم واحد، بل نحلف بالله أن كل من اجتمع برسول الله وآمن به ومات ولم يرتد أنه من أهل الجنة، لا نشك في ذلك، ومن شك في ذلك فهو كافر بالله، لأنه مكذب للقرآن. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فمن شك في ذلك فقد كذب الله جل وعلا. نعم. نعم، أيضا نترضى عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. هو اللي بتعرف عائشة، الكفرة الذين يتهمونها بالزنا، يتهمونها بالزنا، يتهمون عائشة بالزنا، ده مسلم؟ هذا مسلم بالله؟ هذا مؤمن بالله؟ هذا كافر بالله، لأنه مكذب للقرآن. يا أخي أنت ما قرأتش في القرآن قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أهناك أطيب من رسول الله حتى يختار الله له الطيب؟ أفيختار الله لرسوله الخبيث؟ من الذي اختار عائشة لرسول الله؟ إنه الله عز وجل. قال رسول الله كما في الصحيحين، قال لعائشة: أريتك في المنام مرتين، جاءني جبريل بك في سرقة خضراء، أي قطعة قماش خضراء، وقال: يا محمد هذه زوجتك في الجنة. فقلت: إن يرد الله شيئا يمضي، من اللي كان بيختار نساء النبي له؟ قال الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. من الذي أحلهم من قبل؟ الله عز وجل. أفيختار الله الخبيث لنبيه؟ حاشاه سبحانه، صل سبحانه وتعالى. إذا ما اختار الله لنبيه إلا طيبا، إلا مباركا سبحانه وتعالى. اختار الله له كل شيء، فلا شيء ولا امرأة أطيب من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهن أجمعين، ترضى عليهن أجمعين، رضي الله عن جميع أمهات المؤمنين أجمعين. نعم. طبعا أفضلهم عائشة، أفضلهم خديجة، ده بإطلاق، أفضلهم خديجة هذا بإطلاق، لأن في بعض الناس أو بعض الشباب عنده خلط في هذه المسألة، يظنون أن أفضل نساء النبي على الإطلاق عائشة. لا، أفضل نساء النبي بإطلاق خديجة، إنما عائشة أفضل نساء النبي وأحبهن إليه بعد خديجة، لدليلين. الدليل الأول أنه كان كلما طرقت امرأة من صواحب خديجة صوتها مشابه لصوت خديجة، كان يقول: اللهم خديجة. فغضبت وغارت عائشة، مع أن عائشة دي ولدت بعدما ماتت خديجة، يعني خديجة ماتت قبل أن تولد عائشة. فقالت خديجة: خديجة، وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزنان حمراء الشدقين، يعني طرمة، يعني قد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. ده نص واضح جدا، والله ما أبدلني الله خيرا منها. الدليل الثاني، قال رسول الله: كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على سائر النساء. قال العلماء في هذا الحديث: فضل عائشة على النساء، على سائر النساء، من عدا الوارد ذكرهم في الحديث. تمام. يبقى خديجة أفضل أمهات المؤمنين بإطلاق، رضي الله عنها. يكفي أن الله بشرها بالجنة وهي على الأرض، جاء جبريل إلى رسول الله وقال: يا محمد إن خديجة قادمة، ومعها إناء فيه إدام أو طعام، الإدام اللي هو الغموس يعني، والطعام الأكل. تمام. معها إدام أو طعام، اقرأها مني السلام، جبريل بيسلم عليه، وبشرها أو أخبرها أن الله يبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أنا لما زرت مقبرة المعلاة في مكة وقفت عند قبر السيدة الفاضلة خديجة، تقف عند القبر تجد ريحا لا تستطيع أن تصفها، هذا في الدنيا موجود، وهذا الكلام أنا وجدت ورأيته. تقف عند قبر خديجة الآن تشم ريحا طيبة تهب من القبر، وفسبوه الروافض المجرمون والخونة، يقول لك ان احنا نعمل التقريب بيننا وبينهم. افضلهم خديجة باطلاق. زينب كانت تفتخر بان الله زوجها، وعائشة كانت تفتخر بان الله برأها، ومع ذلك فخديجة افضل من هؤلاء كلهن لما ذكرنا. نعم. نعم. طبعا كل الصحابة أو كل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، من طعن في واحدة منهن فهو كما قال المصنف رحمه الله. نعم. يا سلام، شوف الله، شوف الإنسان لما يكون عالم سلف، يعني عالم على منهج السلف، مش سلف حزبي، لا، واضح معي؟ سلف على منهج السلف، يعني يطوع كل كلمة في كلامه لخدمة المنهج. معاوية ده هو ابن قدامة، اشمعنى خص معاوية؟ ما هو اتكلم عن الصحابة كلام عامة، واحنا ذكرنا فضائل الصحابة ومعاوية منهم. اشمعنى خص معاوية بالذات من دون سائر الصحابة؟ لأن معاوية هذا رضي الله عنه وعن أبيه هو الذي أخذ نصيب الأسد من طعن الطاعنين على الإسلام وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. معاوية يكفي أنه خال المؤمنين، خال المؤمنين، خالك أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وكاتب وحي رب العالمين. أفيختار النبي لكتابة القرآن رجل خبيث، رجلا خبيثا؟ بلاش النبي، هنقول مثلا لم يوحى إليه في ذلك بشيء. أفيأذن الله لنبيه أن يكتب رجل خائن الوحي؟ ما يختار النبي إلا طيبا عليه الصلاة والسلام. فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سئل بعض العلماء قيل له يا إمام أعمر ابن عبد العزيز أفضل أم معاوية بن أبي سفيان؟ فغاضب العالم، عمر بن عبد العزيز ده أحد سادات التابعين ويضعونه في مصاف الخلفاء الراشدين يعني مجازا لعدله رحمه الله. فقال قيل له أعمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية بن أبي سفيان؟ فغاضب وقال عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ لغبار غبار في من خري معاوية أفضل عند الله من عمر بن عبد العزيز، مش معاوية نفسه، غبار في من خري معاوية أفضل عند الله من عمر بن عبد العزيز. كيف تساوي بين صحابي صلى خلف رسول الله وأمن على دعائه بتابعين؟ زي تيجي هذا مش ممكن يحصل. إذن منهجنا، منهجنا كأهل السنة الترضي عن كل الصحابة رضي الله عنهم، لا نستثني من ذلك أحدا منهم رضوان الله عليهم أجمعين، ونكف اللسان عما شجر بينهم من الخلاف. وكما قال بعض أئمة السلف رضي الله عنهم لما سئل عن الفتنة بين الصحابة قال هذه فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. وقول الله أبلغ، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. قال ومن السنة السمع وطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين فرهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمى أميرا وسمي أميرا المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عنه وتلقى عصا المسلمين. طبعا ده منهج أهل السنة كما بيناه الآن، منهج أهل السنة والجماعة. والخلافة عندنا أو الحكم أو الحاكم يصل عندنا وتثبت له الإمامة بثلاثة طرق. الطريق الأول أن ينص عليه الخليفة السابق كما نص أبو بكر على عمر رضي الله عنهم، هذا إمام عمر يعني يصير إمام ويحرم الخروج عليه. الطريقة الثانية أن يترك الإمام الأمر شورى لأهل الشورى لأهل الحل والعقد فيختارونه فهو خليفة ويحرم الخروج عليه. الطريق الثالث طريق التغلب، أن يغلب الناس ويقهرهم على أمرهم تمام حتى يستقر له الأمر فهو حاكم ولي أمر تجب طاعته ويحرم الخروج عليه. قال ابن القيم رحمة الله عليه، ده كلام الأئمة ولو جلسنا نذكر هذا شهرا كاملا لن ننتهي منه. قال ابن القيم رحمه الله ومن غلب الناس وقهرهم على أمرهم حتى ساد عليهم وترأس عليهم واستقر له الأمر فهو ولي أمر تجب طاعته وتحرم معصيته ويحرم الخروج عليه. ده نص كلام ابن القيم تمام. ومن خرج عليه، اسمع الكلام اللي جاي، ومن خرج عليه بالسيف أو أي أنواع الخروج، من خرج عليه فقتل هذا الخارج في خروج على هذا الإمام الظالم مات هذا الخارج ميتة جاهلية ولسه بقول شهداء. فبأي طريق وصل الحكم أو وصل الحاكم إلى الحكم وجب الطاعة، سواء باختيار الخليفة بنص الخليفة السابق أو باختيار أهل الحل والعقد أو بالتغلب والقهر والغلبة، في أي حال من حالات دي وجب له السمع والطاعة وحرم الخروج عليه لما في ذلك من المفاسد التي بيناها قبل قليل. فنقول بأن الحاكم إذا وصل إلى سدة الحكم بأي وسيلة من هذه الوسائل فهو إمام يجب له السمع والطاعة ويحرم الخروج عليه، كما حكى ابن حجر والشافعي وشيخ الإسلام وغيرهم الإجماعات واستقرار قول أهل السنة والجماعة على هذا الأمر. نعم. نعم طبعا نعم. قال وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل مبتدع في الدين بدعة. نعم طبعا هذا أصل أيضا من أصول أهل السنة، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو هجران أهل البدع والتحذير منهم وهجر كتبهم لا نقرأ فيها ولا ندل الناس عليها لأنه كما قال السلف رضي الله عنهم الشبهة خطافة لقلب العبد، الشبهة خطافة لقلب العبد، وكما قالوا في أبي حامد الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء قالوا إنه ابتلع الفلاسفة وما استطاع أن يتقيأهم، يعني لما نظر في كتبهم عسر وصعب عليه أن يتخلص من هذا الكلام المخالف لأصول أهل السنة في كثير مما كان يراه أو يراه هؤلاء. فالذي يجب علينا أن نحذر من أهل البدع وأن نحذر من كتبهم. فهذا الكلام الذي ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم، هناك من أهل البدع من المعاصرين من يسب الصحابة كما أشرنا إليه كما أشرنا إلى ذلك، وإذا حذر الإنسان منه تجد من يرميك بقى يقول لك أصل شوف أصله بيتكلم على فلان وبيحذر من فلان ونحو هذا، ولما تحذر منه يقول لك أصله هو مثلا يعني الفرية اللي هم بيفطروها يعني ونحن لا نعلم لها يعني أو لا ليس لنا بها علاقة، يقول لك أصله مدخلي تمام، أصله بيتكلم في فلان أصله مدخلي وبيتكلم في علان أصله مدخلي وما أدري، وأنا متأكد أن الذي يقول مدخلي هذا لا يعرف ما مدخلي ولا مخرجي أصلا، واخد بالك أنا متأكد من هذا، واخد بالك معي، رجل يقول في كتبه لا نشك أن موسى كان صاحب شخصية متهورة، رجل يقول بأن عمرو بن العاص ومعاوية كان خائنين منافقين يسعين أو يسعيان للسياسة والحكم ولا يسعيان للدين، هذا رجل يقول هذا الكلام وتتكلم يقول لك أصل الرجل برضو لازم يعرف إيه ويشكر له ويشكر إيه، يعني أما بقي من الحق في كتب أهل العلم إلا كتبه، أما بقي من أقوال أهل الحق إلا أقواله، ما يرمى ما يرمى. تحذير من أهل البدع ومن كتب أهل البدع أصل عند أهل السنة، أصل عند أهل السنة، لأن الشبهة كما قلنا خطافة لقلب العبد. وقد ذكرنا من تحذير السلف لو تذكرون ونحن نتكلم عن باب الدعاء أو الدعوة للسنة والتحذير من البدع في مقدمة الرسالة هذه، وذكرنا أكثر من أو ما يقرب من 40 قولا عن السلف رضي الله عنهم في التحذير من أهل البدع والتحذير من النظر في كتبهم، بل ومن التحذير في مجالستهم بل وفي كلامهم، وسأذكر لكم مناظرة الآن في نهاية هذا الكلام دارت مع أبي حنيفة رحمه الله ومع رأس الجهمية الجهم بن صفوان قبحه الله تعالى. فلا بد أن نحذر وأن نحذر إخواننا أن يقرأوا لهؤلاء أو يسمعوا لهؤلاء، واضح معي؟ لأن كل محدث في الدين ما ليس في كتاب ولا سنة فهو مبتدع، فهو مبتدع يجب التحذير منه. وكان السلف كانوا يحذرون من أهل البدع، وكانت الدنيا تمشي والأمور كانت تسير وما كنا نرى الدنيا تخذ كما يفعل هؤلاء اليوم. طب فلان خالف في المسألة وتبنى قول مخالف للسلف يقول لك لا تتكلم في المسألة عشان ما نعملش مشاكل، طب نفس فلان ده برضه خالف برضه في المسألة الفلانية وقال بخلاف الأدلة برضه ما تكلمش عشان لا نحدث خلافا، إلى متى إلى متى؟ أليست هذه خيانة لله ورسوله؟ الجيل اللي ناشئ الآن ألم يتشرب هذا منهجا ودينا يحارب عليه؟ إلا ماذا تسكتون؟ ألم يخرج جيل تشرب هذا الضلال؟ خرج، وما زلنا نقول بلاش هذه وبلاش هذه وبلاش هذه. نعم. قال وكل متسمى بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والبدعية. بدأ أهل السنة يذكرونه، بدأوا يذكرون أهل البدع جماعات وأفراد، والدنيا تتمشي. بدأ ذكر الفرق عندك كالرافضة الذين كذبوا على الله ورسوله، واتفق السلف على أن الروافض أقبح من الخوارج، اتفقوا على أن الروافض أقبح من الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ودين الروافض مبني على الكذب. دين الروافض مبني على الكذب، الروافض هم الشيعة يعني كما ذكرنا الآن عنهم. الله عز وجل برأ عائشة يتهمونها بالزنا، الصحابة شهد الله لهم بالجنة يقولون هم من أهل النار، العشر المبشرين بالجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، يقول لك هي زريبة ولا إيه؟ هو أبو بكر في الجنة هي زريبة؟ هم دول، هم دول الروافض الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم. فذكرهم السلف بأعيانهم، بأعيانهم على صورتين: كجماعات وأفراد، جماعات وأفراد. يبقى لما واحد يتبنى قول مخالف لقول أهل السنة، من الدين أن ترد عليه، من الدين أن ترد عليه، ومن الخيانة لله ورسوله، ومن الخيانة لله ورسوله. وستسأل عن هذا إذا كنت أهلا للرد بالدليل العلمي وقانون الدين والأدب، ولم ترد فستسأل بين يدي الله عن هذا، لأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، هذا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم. فكتمان هذا من الخيانة لله عز وجل ورسوله. لأي سبب تخونون شباب الصحوة؟ لأي سبب تخونون الأمة؟ وكلما يخالف هذا في مسألة نسكت ونسكت، إلى متى؟ حتى يخرج أجيال يتشربون الباطل. هذا الذي كان، هذا الذي كان. لما تقع الفتن بعد ذلك، فإذا قام من يتكلم بمنهج السلف في الفتن قال لك هذا من عباد الطاغوت، قال لك هذا من مخلفات النظام السابق اللي اسمه ايه، النظام البائد، تمام، إلى آخر هذا. إذا قام من يبين الحق بأدلة، ناظرون، تعالوا ناظرون بالأدلة الشرعية، ولا نريد في المناظرة إلا قال الله قال رسول قال الصحابة، ناظرون. يقول لك لا ما تسمعوش، أصل هو عنده شوية إيه ملاحظات كده، تمام. وطبعا أغلب شباب الصحوة إنما يقادون كالبهائم يقادون، كما قال الشاعر: لا تغرنك اللحى والصور، تسعة أعشار من ترى بقر. ما يفهمون. يبقى العالم عالم طبق ذكره الخافقين، وينزل بلد يجي أخ فتن لا يساوي شيئا، يقول له أنا بكشف عليه ملاحظات، كل الناس مش أبهيمة أنا لهذا الحد، لأجل أن يقول هذا عليه ملاحظات فأسمع، وهذا عليه ملاحظات فأسمع. أليس لي عقل؟ أليس عندي قلب أسمع وأميز فأزن كلام الله ورسوله، وأزن الحق على ميزان كلام الله ورسوله؟ ما هذا، ما هذا؟ الأخ يأتي بالكلام بالأدلة قرآنا وسنة، يقول لك لا صح هذا الكلام، ده كلام قص ولزق، وإحنا ناخد ديننا من الكلام ده. يا أخي هو جاب لك قص ولزق ولا إن شاء الله جاب لك من إمه؟ هذه أدلة يا أخي. الله عز وجل قابل الحق من إبليس، من إبليس. قال رسول الله: صدقك. أليس هذا دين؟ متى نفتح قلوبنا؟ متى نتقي الله ونستسلم بالنزاهة؟ إلى متى سنظل بهائم تقاد؟ إلى متى؟ يقولك لا بلاش أصل طبعا الشيخنا ومنفعش إن احنا نطلع عليه أو نذكر مخالفات. ليه؟ هو الشيخ ده كان معصوم يعني ولا ايه؟ كما ذكرنا قصة الشيخ اللي هو بيحكي، اتصل بيه الأخ وقول له أنا متربي على كتب الشيخ الفلاني وأقوال، وفجأة لقيت إخوة طلعوا بيقول هذا هو عنده مخالفات، وأنا ضاق صدري وبأبكي وبتاع وحزينه. قال له يا أخي أنت بتقرأ في الكتب يعني؟ قال له آه بقرأ في الكتب. قال له ما قرأتش مرة في الكتب مسألة من مسائل الفقه قال فيها الإمام أحمد ورد عليه العلماء وضعفوا قوله؟ قال له حصل. قال له ما عيطتش عشان الإمام أحمد؟ ما زعلتش عشان ده إمام أهل السنة مش شيخ يا جماعة؟ ده إمام أهل السنة الذي لا يساوي شيخك فيه شراك نعله. ما عيطتش لما سمعت ان هو رد قوله؟ قال له لا ما حصلش. قال له بلاش هذا، ما قرأتش في مسألة من مسائل أن قول المذهب الفلاني كذا والجمهور على خلافه وقول الجمهور ضعيف وقول المذهب صح، فرضت قول الجمهور، قال له حصل، قال له ما بكيتش على الجمهور، قال له ما حصلش، قال له بلاش الجمهور وهؤلاء. ألم تقرأ في مسألة من المسائل أن عمر أفتى وأفتى فيها بخلاف الدليل ورددت قوله، قال له حصل، وأبو بكر الصديق قال له حصل. ليه العمى هذا؟ ليه العمى هذا؟ ما هم سلف رضي الله عنهم ذكروا أهل البدع جماعات وأفراد كما تتعلم. قال كالرافضة، تمام، اقرأ. قال والجهمية، اقرأ. والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية والكلامية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. يبقى لجأ المصنف كما ذكرنا إلى تعيين أهل البدع على سبيل التعيين كجماعات وفرق، ثم ذكر أهل السنة أهل البدع على سبيل التعيين بالأشخاص. أنت لو ما كانش أهل السنة ذكروا أهل البدع بالأشخاص، مين اللي كنت هتعرف مين واحد اسمه جهمس ابن صفوان؟ كنت هتعرفه؟ عمرك ما كنت هتعرفه. كنت هتعرف منين واحد اسمه الجعل ابن درهم؟ كنت هتعرف منين واصل ابن عطاء الغزال؟ كنت هتعرف منين هؤلاء؟ إلا أن أهل السنة ردوا عليهم بأعيانهم وبيّنوا خطأهم. والفرق اللي المصنف ذكرها طبعا هو ضرب المثال، يعني ذكر ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا فالفرق 73 فرقة. يخفي أن الخوارج وحدهم انشقوا على أنفسهم إلى 20 فرقة، إلى 20 فرقة. فأئمة أهل السنة رضي الله عنهم ذكروا أسماء فرق الضلال وذكروا أسماءهم. لما تفتح مثلا السنة للإمام حسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى يذكر من أئمة البدعة، يقول لك ومن أئمة البدعة فلان وفلان، ويعد أئمة البدعة. ولهذا كان ذكر أهل البدع على وجه التنصيص كفرق وأفراد ده من أصول ودين أهل السنة والجماعة. فنحذر من المبتدعة في كل عصر، ولو احتاج الأمر أن نذكر أسماء نذكر أسماء إذا استشرت البدعة وصار الشخص فيها رأسا ونوصح ولم ينتصح ولم يرجع، يذكر اسمه ويحذر منه. وفرق بين أن نذكر هذا على سبيل التشويش وبين أن تبتغي بذلك وجه الله، إنما نقول اقصد وجه الله وبين الحق بأدلته، وليس هذا من إحداث الفرق. إن طبعا طلع عندنا الشباب لا علم عندهم، كل ما تكلم بس هتعمل فرقة بين الإخوة وبلاش الموضوع ده، طيب ماشي، وبعد شوية يطلعين ببدعة تانية، طيب يا عم ده بلاش الموضوع بس هتعمل فرقة، وظللنا على هذا من 20 سنة، بلاش هذا ستعمل فرقة وبلاش هذا ستعمل فرقة. حتى جمعاني مرة مجلس بعض المشايخ وفتحنا مسائل مشهورة، يعني ما تكلمنا معه في مسألة إلا وخالوا صروف الكلام في هذا. فقلنا له يعني هذه المسائل من دين الله هي ولا ليست من الدين؟ قال من دين الله. قل تكلم فيها السلف أو لم يتكلموا؟ قال تكلموا. لما لا نتكلم فيها؟ شباب معلش أصل الله مش عايزين نعملوا مشاكل، واخد بالك معي؟ هذا ضلال وجهل بدين الله عز وجل. لابد أن تفرق بين الناس و أن تعرف المبتدع والضال ببدعته وضلاله، تمام؟ هذا من دين أهل السنة، وهذا متفق عليه. ويقول لك يا أخي يعني اترك هذا وتكلم في غير هذا المسألة، لا، هذا مبدأ كما قلنا كلام باطل، لأن الكلام على من أحدث في دين الله ده من الشريعة. ولذلك فقد عين السلف رضي الله عنهم أئمة البدع كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان واصل بن عطاء عمرو بن عبيد، كل ذو رؤوس، وانت نفسك بتقعد تحذر الشباب منهم. طيب ما انت عندك اهو، تمام. بل ان ائمه اهل السنه مش ذكروا اهل البدع بس باسمائهم وجماعتهم، ذبحوا اهل البدع كما فعل الامير خالد بن عبد الله القسري رحمه الله لما اتى بالجعد بن درهم في يوم عيد الاضحى وخطب الناس وحثهم على الأضحية، وقال في نهاية خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه بدل كلام الله وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم انتهى من الخطبة فذبحه على رؤوس الناس. وإحنا النهاردة يعني بيقول لك بلاش حفاية ما تزعلش وتعملش ورقة للمشايخ. أئمة أهل السنة ذبحوا أهل البدع وعينوهم جماعات وفرق وأفراد، هذا دين أهل السنة، هذا منهج أهل السنة. ولهذا قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، قال يونس بن عبيد، وده من أئمة السنة، وقد علم أقصد أن ابنه ذهب لعمر بن عبيد، عمر بن عبيد ده أحد رؤوس البدعة، فقال يا بني، قال لابنه: يا بني، لأن تلقى الله سارقا وزانيا وخائنا أحب إلي من أن تلقى الله برأي عمرو بن عبيد. شوف، لو مت وأنت سارق وزاني وخائن أحب عندي من أن تلقى الله برأي عمرو بن عبيد. هو نفس الكلام، نفس الوضع اللي موجود الآن. من يشتم موسى عليه السلام ويشتم الصحابة ويتمنى في الإيمان أقوال فاسدة، ألا يحذر منه؟ ألا ننبه الناس على خطأه؟ فتناول أهل البدع كما قلنا وتحذير الناس منهم أصل عند أهل السنة، وما يرزل هذا الأصل إلا كل جاهل. فعندك الروافض وعندك الشيعة وتاريخهم معروف، وذكر المصنف الجهمية اللي هم المعطلة الذين يقولون لا نصف الله بأنه موجود ولا معدوم، يعني عبدوا شيئا مستحيلا، ما عبدوا شيئا. والخوارج الذين خرجوا على علي وكفروا الصحابة وكفروا علي رضي الله عنه، والقدرية الذين نفوا علم الله ونفوا قدرة الله ومشيئته، بل نفوا علم الله السابق بالحوادث، ذكروهم على وجه التعيين. والمرجئة الذين جعلوا أفجر الناس فجورا كأتقى الناس تقى، فإبليس في الإيمان كجبريل، مش ده كلام المرجئة؟ هذا كلام المرجئة، لأن الإيمان عندهم إيه؟ التصديق، الإيمان عندهم التصديق بس، تمام؟ وما دمت صدقت فأنت مؤمن كامل الإيمان، وإبليس قال ربي، فإبليس في الإيمان وجبريل سواء لا فرق، تمام؟ ولذلك قال شيخ الإسلام: لا أعلم مقالة في الإسلام أقبح من مقالة المرجئة. ثم قال: ولقد تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري. عارف انت لبس النوم زي لبس النوم كده، يعني لا شيء، تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري، لا شيء، جرب الإسلام من كل شيء. مدام قلت الكلمة اترك جنس العمل، بل اترك كل العمل، لا خوف عليك أنت مؤمن. ويجيب 30 كذبة على الأئمة ويقول لك النقول عن أهل السنة أن تارك جنس العمل من الله، الله المستعان. والكرامية المجسمة الممثلة والمعتزلة الذين نفوا الصفات وقدموا العقل على النقل، وطبعا المدرسة موجودة حتى الآن، مدرسة المعتزلة دي، كل ما خالف العقل يرد حتى لو في القرآن. قال رسول الله كما في الصحيحين، قال داود عليه السلام: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، يعني هيجامع 100 زوجة من زوجات، لأن داود عليه السلام كان متزوج 1000 امرأة، داود عليه السلام كان متزوج 1000 امرأة، تمام؟ بس طبعا احنا نظرا لان احنا كما قال عنا موشى ديان: أمة لا تقرأ، ولو قرأت لا تفهم، ولو فهمت لا تعمل، لا ندري كيف ندافع عن ديننا. النبي تزوج 9 نساء وقامت عليه الدنيا ووجهت إليه اتهامات من اليهود والنصارى بل من المسلمين. طب ما هو داود تزوج 1000، اشمعنى عصبتموها برأس رسول الله؟ وأين أبناء المسلمين؟ أين أتباع رسول الله؟ داود كان عنده 300 مهرية، يعني امرأة متزوجة بعقد ومهر يعني، و700 سرية، يعني 1000 امرأة في ليلة من الليالي. قال: لأطوفن على 100 امرأة. يجي فاجر كذاب ويقول لك: يا أخي ده احنا لو جبنا العملية الفسيولوجية والعملية المهلبية وش ممكن فيه دي زي دي، يعني ده انت شوف نفسك انت، يعني واخد بالك، ده انت بتبقى معاك زوجة واحدة ولا تستطيع ان تعود الجماع مرتين، هتطوف ازاي على 100 امرأة؟ احسبوها بالعقل، ده الحديث البخاري يقولك حتى لو في البخاري يرد. وانا جلست واحد من هؤلاء الضلال وكنا بتكلم على قصة سحر النبي يقولك هو معقول النبي يسحر؟ النبي يسحر؟ قلت له يا اخي الحديث في الصحيحين والحديث في البخاري. قال له هو ابو الحسن الدارقطني مش استدرك على البخاري 17 حديث؟ قلنا له قال يا سيدي اعتبرهم 18. قلت له احنا قاعدين في كتير واحنا قاعدين في وكاله بلح ايه دي القاعده يعني بنبيعوا طماطم يعني؟ والله العظيم هذا كلام. ولسه الى الان لما نتكلم بيقول لك بلاش ده اصل انا عارفه خلي بالك راجل صالح وبينفق النفقات وبيتصدق صدقات. انا مالي ومال نفقاته؟ وبعدين احنا لم ارجو لما نتكلم والكلام ده انا نبهت عنه عليه قبل ذلك لما نتكلم عن مناهج وافكار كان اخوان او الى اخره اوعى تظن ان احنا بنتكلم في الاشخاص. لما تلاقي الاخوان ما تقولش اصل انا عارف ناس منهم صلحاء. احنا بنتكلم في مناهج ممكن تجد الانسان يستمطر بدعائه المطر وهو من اضل خلق الله. كما قال سفيان الثوري قال ما رأيت أحدا أكذب على الله ورسوله من هؤلاء الصالحين. صالح رجل عابد ملوش علاقة مع عمدوش دراية بالسند ولا بالرواية فيروا الأحاديث المكذوبة والأقوال وحطاء أحاديث وهو ما يقصد هذا قطعا. فلابد أن احنا ننقح وننتقي وننظر إلى مواضع أقدامنا في ديننا. واضح معي؟ معتزلة ده مدرسة معروفة إلى اليوم رد النصوص لمخالفتها العقل وهكذا والكرمية والكلابية وهؤلاء. فذكروا أهل البدع على وجه الفرق إجمالا وعلى وجه التعيين كأسماء. فينبغي أن نكون يجي واحد يقول لك احنا ينبغي أن نكون جماعة واحدة ولا نفرق ها ونحذركم من فلان أصله بتكلم على المشايخ لا يا جماعة الدين أن نكون جماعة واحدة لا نتفرق لا نتفرق. وأنا أحذركم الآن وهذا كلام خذوه أحذركم من الانضمام لأي جماعة أو مسمى كان تمام. وأن تتعصب لجماعة أو لشيخ أو لقول اجعل تعصبك وولاءك وبراءك لله ورسوله لله ورسوله. أما إذا قلدت شيخا دينك قلدت طالبا دينك ستضل ستضل. ولذلك كان يقول الذهبي وغيره إذا وجدت الطالب جالس أكثر من شيخ أو كلما جالس الطالب أكثر من شيخ كلما اتسعت نزاهته. وقال السلف إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. إذا حبيت تعرف خطأ شيخك جالس غيره لأن شيخك ده ما هو المعصوم ويبدأوا طلعوا الألقاب اللي احنا ما نعرفش هو منين أصله أعلم أهل الأرض وأعلم أهل الأرض وأعلم أهل الأرض ده قاعدة ده جابوها من المسمى دي. أما كانوا فين أهل الأرض قبل هذا؟ أين كان علمهم؟ إلى هذا الضلال الذي يقعون فيه. بل نقول قرآن وسنة بفهم السلف رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وأما النسبة إلى إمام وأما النسبة النسبة طبعا هو الشيخ هنا بيستدرك عليه على الكلام الماضي مسألة التحذير من أهل البدع فهيعرف سؤال طبيعي. طيب هم لما نتبع أقوال المذاهب الأربعة أليس هذا من التعصب والتمذهب؟ قال لك لا النسبة لهؤلاء أن أكون شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا أو أن أكون أي مذهب ده ليس ممنوعا من باب الدراسة دراسة لا إشكال فيه ما في مشكلة. أما المحرم فيه بقى أن تكون عصبية ونعرة جاهلية هو هذا المحرم زي ما كان عندنا في الأزهر زمان عاملين في المسجد الأزهر ولعل هذا ما شفتوش الآن سمعت عاملين فيه محرابين قبلتين يعني تمام الأذان يأذن الشافعية صلوا الأول الإمام يصلي بالشافعية تمام وبعد كده مشوا ويقوم الحنابلة يقيموا الصلاة لأنفسهم ويصلون جماعة في المسجد الأزهر تمام وبعدين يسأل بعضهم أيجوز أن يتزوج الشافعي من حنبلية فيقول يجوز تنزيلا على أهل الكتاب ألا تعامل معاملة أهل الكتاب ده يطعي ده هو ده المحرم هو ده المحرم هو ده الذي نهى عنه الأئمة لأن الأئمة كلهم قالوا، وهذه كلمة مشهورة عنهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كلمة جميلة في مسألة ذكرها في صحيح مسلم، قال إيه، وكان الإمام الشافعي يخالف المسألة دي وخالف فيها الشافعي الدليل، قال الإمام النووي: وقول الشافعي هو ما دل عليه الدليل، مع أن قول الشافعي في كتبه خلاف الدليل، قال وقول الشافعي هو ما دل عليه الدليل. ليه؟ قال لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهب. حذرونا من هذا. وجمع مقالاتهم الإمام العلام محمد سعيد صقر المدني الحنفي، الحنفي رحمه الله في منظومته الرائعة رسالة في المهدي، وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه، أي حجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها قبره، كل كلام منه ذو قبول، أي من رسول الله، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضرب الجدار، بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى وبدأ استطرد وذكر شيئا من تعصب أهل المذاهب لمذاهبهم، حتى قال من طريف ما قال: وأعجب لي ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. تعال لما ينزل المسيح إن شاء الله في آخر الزمان هيحكم بالمذهب الحنفي. قالوا هذا الكلام، والكلام ده موجود، والأحناف لهم قول موجود: لو شئتم أتيتكم به، أن من نظر في صحيح البخاري فهو كافر، لأن البخاري لما ذكر أبا حنيفة ضعفه في علم الحديث من حيث الرواية ضعفه. الأحناف لهم أقوال بكفر وكتب مؤلفة بكفر من قال أو بكفر من نظر صحيح البخاري. لما يبقى التعصب والنسبة إلى المذهب على هذه العصبية محرم طبعا دي. لكن النسبة من باب الدراسة، أخذ الفقه على قول، حتى وأنا طالب لسه يعني أظافري وطرية و ما زلت أحب في العلم عشان ما تتشعبش على الأقوال، وأعرف أعبد ربي أصحح عبادتي ومعاملاتي، وبعد ما أخذ الأرضية للأول أبدأ أتخصص في دراسة مذهب، أتخصص في الخلاف العالي بين المذاهب، لا بأس في هذا. ولذلك لما سأل رجل أبا عبد الله الشافعي رحمه الله في مسألة، قال: ما تقول فيها؟ قال الله فيها كذا، أو قال فيها رسول الله بكذا. فقال له: فما قولك أنت يا إمام؟ شوف الجاهل بيقول إيه، بيسأله، قال له الحديث كذا، بيقول: طب أنت قولك أنت في المسألة إيه؟ زي اللي بيقول الكلام النهاردة، بيقول أخي، بيقول جالس أتناقش معاهم، فبيقول له: يا أخي ده المسألة فيها حديث للنبي، قال رسول الله كذا. قال له: مع احترامنا للنبي، بس البنا قال كذا، تمام. وقال بعضهم: لو خرج لي رسول الله من قبره لن اقبل كلامه الا اذا ايده البنا. ده يطلع ايه ده؟ يعني ده دين ايه هذا؟ هذا الرجل يرجو ان يصل الله؟ هذا الرجل يرجو الجنة؟ هذا الرجل يرجو النجاة غدا بين يدي الله؟ هو أنت بتتبع البنا ولا بتتبع الشافعي؟ بتتبع الناس دول ليه؟ أليس للنجاة؟ أليس تحريا ووصول الحق؟ ما هذا؟ أي دين هذا؟ فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مذهب الأئمة الأربعة كما ذكرنا، وإن لم يقولوه نصا كما ذكر الشافعي أو كما ذكر النووي على الشافعي. فقال المصنف إيه؟ فإن الاختلاف في الفروع رحمة. وخلي بالك الملك الموسعة عشان برضو لازم تنضبط. الخلاف في الفروع رحمة، لأن الخلاف وقع بعد الأحداث أهو، ها ومفيهاش رحمة، واخدك معايا؟ الخلاف في الفروع رحمة إيه؟ أكتب بشرط أن يكون مبنيا على الأدلة. مش أقول لك يا أخي الدليل تقول أصل المسألة يعني ماشي ماشي، لا، الخلاف رحمة شريطة أن يكون مبني على الأدلة الشرعية. الدليل مثلا بنختلف في مسألة فيها أدلة، والأدلة محتملة لقول هؤلاء، مثلا زي مسألة دخول الحائض المسجد، الجمهور لهم أقوال ولهم أدلة، وأهل الحديث والظاهرين لهم أقوال ولهم أدلة. مسألة جريان الربا في الأسمان وفي غيرها مثلا، مسألة الختان أهو سنة أو فرض، إلى غير هذا. ماشي، مسائل يسع فيها الخلاف، مسائل المسألة مثل الخلاف في مسافة القصر، انت ترى انه على قول انس 17 كيلو، التالي يرى انه 84، الى غير هذا. مسائل خلاص ما دام في الأدلة وجدة خلاص، لا يعنف بعضنا بعضا ولا يعيب بعضنا بعضا. قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نسافر مع رسول الله في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون، والحديث الصحيحين، أن من وجد قدرة على الصوم فصام فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. تمشي الدنيا وتمشي المسائل. قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة فأذن العصر في الطريق، فانقسم الصحابة نصفين، قسم قال نصلي العصر في الطريق حتى لا يخرج وقته، وقسم قالوا لا، لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان ذلك بعد العشاء، إنما أراد منا رسول الله أن نصلي العصر في بني قريظة فلن نصليه إلا في بني قريظة. وقال الآخرون: يا جماعة، إن رسول الله ما قصد منا هذا، إنما قصد أن يفتح السنة. واختلفوا، فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من صلى بعدما وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت. لم يعنف رسول الله هؤلاء، ولم يعنف رسول الله هؤلاء، وإن كان الذين صلوا في الطريق أصوب كما حققه شيخ الإسلام في الفتاوى. وتمشي المسائل، انما اجي لك في مساله من اصول الاعتقاد وتقول لك دليل على ان تارك كل العمل مسلم، وارد على خطاك تقول لي اصلها تسع. تسع ايه؟ امال بتطلع الناس على المنابر تقول الصلاه فرض ليه، والحج فرض ليه، والزكاه فرض ليه، وبر الوالدين فرض، والجهاد فرض، وتعد مئات الفرائض من الاسلام، وبعد كده تلم كل الفرائض وتحطها في سنه المهملات وتقول يا جماعه العمل شرط كمال وتاركه لا بأس عليه. لا طبعا، لا طبعا. يبقى الخلاف رحمة شريطة أن يكون مضبوطا أو تتسع له أدلة الشريعة. أما الخلاف على الهوى زي ما سمعت بعض الشباب يقول لك المشايخ اختلفوا، أنا أختار بقى اللي على مزاجي. شباب يقولوا كده، ولذلك احنا بنقول لطلبة العلم إذا اختلفتم أنتم تضرون الأمة من حيث لا تشعرون. ذلك لما جمع عمر رضي الله تعالى عنه المهاجرين والأنصار في مسألة من المسائل وقال ما تقولون فيها، فقالوا رأي، والآخرون قال رأي آخر، قال قوموا عني، قوموا عني، أنتم أصحاب رسول الله تختلفون هكذا، فكيف يصنع من بعدكم؟ سلف نهوا عن الخلاف، نهوا عن الخلاف. طب واحد يقول لك: طيب يا مولانا، احنا ممكن ناخذ مثلا رخص العلماء. نقول لك: الرخصة يجوز أن تأخذها إذا كان فيها وجه في الدليل. أما هتأخذ رخصة موافقة للهوى ما في وجه للأدلة أو ما في وجه فيها إلا في الأدلة، هذه زندقة. ولذلك قال العلماء: من تتبع رخص العلماء خرج من الإسلام. تمام؟ طيب، إذا قال إيه؟ قال: إن الاختلاف في الفروع رحمة، قلنا شريطة أن يكون مبنيا على الدليل. قال: والمختلفون، قال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم إلى آخر هذا. نعم، قال: والمختلفون محمودون في اختلافهم مسابون على اجتهادهم. طبعا ده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم أو إذا اجتهد القائفة أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن طبعا ده برضو بشرط عشان تضبط المسألة، أن تتوافر فيك آلة الاجتهاد. يبقى عندك آلة تعرف الأدلة، تعرف يعني الناسخ في المنسوخ، عندك قدر بعلم عربية، تعرف لما تقرأ الكلام تفهمه. إنما النهاردة الأخ ما شاء الله بيبقى مستدل بقاله شهرين، ولكن صاحب منهج، صاحب دعوة، تمام، ولو سألته في فرائض الوضوء لا يعرفه. ده لو اجتهد يأسم ولو أصاب الحق، كما قال الأئمة الذي ليست عنده آلة الاجتهاد إذا سئل في مسألة وأصاب الحق فهو آثم، لأنه تكلم في دين الله بما لا علم له. تمام. قال واختلافهم رحمة واسعة، قلنا ليس بإطلاق لأن الخلاف شر ومذموم، لكن مراد المصنف ما كان في الفروع وتسعه الأدلة. قوله واتفاقهم حجة قاطعة، طبعا ده كلام صحيح، لأن الله عصم الأمة أن تجتمع على إيه؟ على ضلالة، فهذا مجمع عليه، عصم الله الأمة أن تجتمع على ضلالة. ده على وجه الاختصار هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وضعه ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة المباركة الفزة. ثم قال رحمه الله تعالى نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، واجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذه رسالة لمعة الاعتقاد لشيخ المذهب مؤصل مذهب الحنابلة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، نسأل الله أن يحشرنا معه في زمرة نبينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.